إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونستهديه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن نبينا محمدا عبده ورسوله، صلى الله وسلم وبارك عليه وعلى آله وأزواجه وأتباعه وأعوانه ومن سار على نهجه واقتفى أثره وتبع سنته إلى يوم الدين وسلم تسليما كثيرا. ثم أما بعد، فسلام الله عليكم ورحمته وبركاته، وهنيئا لكم هذه الروضة من رياض الجنة، والتي أسأل الله ذي المنة أن يذكرنا في ملأ خير منها، وأن يجعل القرآن العظيم ربيع قلوبنا ونور صدورنا وذهاب همومنا ودليلنا وسائقنا إليه وإلى جنات النعيم. نعمة والله عظمى أن نلتقي في ظلال القرآن وفي فيء آيات القرآن وفي أفياء هذا النور الذي من أتى يسعى بين يديه أضاء له الصراط وبلغه الله بالقرآن أعالي الجنان. اقرأ وارتقي ورتل كما كنت ترتل في الدنيا، فإن منزلتك عند آخر آية تقرأها. هنيئا لكم وأنتم في رياض الجنة ترتعون، يوم أن تأتي البقرة وآل عمران تحاج عنكم بل وتضلكم يوم أن يعرق الناس. سورتنا اليوم سورة طويلة لكنها كآي القرآن وسوره عظيمة. هذه الآيات التي سنقرأها من سوء أو استمعنا إليها من إمامنا سدده الله هي سورة النازعات، آيات تهز القلب، تحرك الوجدان، تجري المدامع لمن كان له قلب أو ألقى السمع وهو شهيد. سورة من جزء النبأ، وهذا الجزء معظمه مكي، أي نزل في مكة قبل الهجرة، يأتي لتأسيس العقيدة ولتحريك أصول الإيمان وتثبيتها في القلوب، كالإيمان بنبوة محمد صلى الله عليه وسلم وبرسالته. أيضا يؤسس في القلوب الإيمان باليوم الآخر، نعم، حتى يعبد العبد ربه على بصيرة ويعلم أنه لا بد بعد الموت من بعث. هذا القرآن المكي الذي أتى ليزيل من قلوب أهل مكة، بل كل من كان في قلبه شرك، يزيل تلك البقع من الظلام ليضيء أنوار التوحيد فيها. نبدأ مع هذه السورة التي هي محل إجماع على أنها مكية بإقسامات خمسة، أقسم الله خمسة أقسام على بخمسة أوصاف. اختلف العلماء من الموصوف بهذه الأوصاف، والنازعات غرقا، والناشطات نشطا، والسابحات سبحا، فالسابقات سبقا، فالمدبرات أمرا، على ما يقسم العظيم جل وعلا. والعظيم لا يقسم إلا بما شاء من خلقه وكان عظيما، بما على ما يقسم الله. اختلف العلماء مع أن الوصف ظاهر، هناك من ينزع غرقا، وهناك من ينشط نشطا، وهناك من يسبق، وهناك من يسبح، وهناك من يدبر. بعض أهل العلم قال إن المراد هنا الموت، وقال بعض أهل العلم المقسم به الخيل، والبعض قال النجوم، وأكثر أهل العلم على أن القسم هنا على الملائكة، لأنهم أجمعوا على أن المراد في قول الحق جل وعلا فالمدبرات أمرا، آخر قسم في الخمسة، أنهم الملائكة. فقالوا بما أن الله أقسم بالملائكة التي تدبر الأمر، إذن من صفاتها أنها تنزع غرقا، ومن صفاتها أنها تنزع نشطة، ومن صفاتها أنها تسبح، والسابحات سبحا أيضا، وأنها تسبق إلى أمر الله كما سنأخذ. وعموما القرآن كما قال العلماء حمال أوجه، واختلاف العلماء في المراد بهذا القسم أو بالمقسم عليه أو بجواب القسم المراد به، لأنه ليس هناك نص من سنة نبينا عليه الصلاة والسلام تخبرنا أن المقسم به الملائكة، حتى يسيح الناس في التدبر ويسيحون في التفكر، وكل عالم له منزع. فمن قال أن المقسم به النجوم كان لها تطبيق ولها مناسبة، واللي قال المراد الخيل التي أعدت للجهاد في سبيل الله هي التي تسبق وتسبح وتنزع إلى غير ذلك، الأمر في ذلك له وجه. لكن القول الراجح، ولا نريد أن نطيل في المقدمة، أن المقسم به الملائكة. وهنا وقفة. الإيمان بالملائكة أصل من أصول الدين. آمن الرسول بما أنزل إليه من ربه والمؤمنون كل آمن بالله، ثم قال وملائكته. الأصل الثاني من أصول الدين، بل أمرنا حبيبنا أن نستحي من هؤلاء الذين يخالطوننا، بل يدبرون أمورنا، بل ويحفظوننا. له معقبات من بين يديه ومن خلفه يحفظونه من أمر الله، أي أن حفظهم بأمر الله لهم أن يحفظوه. يديرون الكون، لا بد أن نؤمن بهم. وتصدقون أحبابي أن بعضنا يؤمن بالإيمان بالملائكة إيمانا إجماليا لا أثر له في حياته، والدليل أنه إذا غلق الباب ومعه آيباد أو معه لابتوب أو معه جوال يفرح أن والدته ووالده لا ينظرون إليه، ونسي أن الملك معه. الملك معك يا مسلم، هذا الذي أنت تستحي من أبيك ومن أمك، هناك ملك لا يغادرك، وما تلفظ من قول وما يلفظ من قول إلا لديه رقيب عتيد. هذا الملك الذي يكتب كل حركاتك وسكناتك في كتاب، في كتاب لا يغادر صغيرة ولا كبيرة. من أثر الإيمان بالملائكة أن نحبه، أن نحبهم. بعضنا ما يحبهم، بل إن الله حكم بكفر من عاداهم، اللي عادى جبريل وميكال، الله عدو للكافرين الذين كفروا بهم. لذلك الإيمان بالملائكة، صدقون أحبابي، أبناؤنا بحاجة إلى أن نغرس في قلوبهم بعد الإيمان بالله أن يؤمنوا بملائكة الله، لأن هذا بيجعلهم يزن إيقاع حياتهم، يعيشون في حياة المراقبة. الكاميرات إذا وضع محل، بتشتري من بقالة حط لك لوحة السادة الزوار المحل مراقب بالكاميرا، يعني إياك يجيك ولو هم تحط علبة قشطة ولا عسل في جيبك، إن سنصورك. أسمع، وتجد أن بعضهم إذا جاء عند ساهر هدى، تلاحظون عند ساهر مسكات فرامل واجد، صحيح؟ ولما علم أنها تصوره راح اللي وراه في خبر كان المحذوف وجوبا، مسك فرامل وترك اللي وراه. أهم شيء أن لا يصورني وأنا أخالف، لأن النفس مجبولة على أن المراقبة تجعل الإنسان لا يخطئ، ولا لا؟ لذا المراقبة موجودة على كوكب الأرض، كل الأرض مراقبة. من الذي يراقبها؟ أين الكاميرات التي ترقبها؟ ملائكة الرحمن، وهم الذين أمرهم الله بتصوير أفعال العباد. فهنا ملك وعلى الشمال ملك، وكما قلت في درس سابق القيادة لصاحب اليمين، وهذا ليست له الرئاسة ولا القيادة في كتب الحسنات والسيئات. أتدري لما؟ لأن هذا أيضا أمره الله ألا يكتب السيئة إلا بعد استفراغ جميع الجهود، يتوب، يستغفر، يؤوب، يعود، في بعض الروايات 6 ساعات، ثم بعد ذلك تكتب سيئة واحدة. أما الحسنات فيكتبها فورا حتى لو لم تفعلها، من هم بحسنة فلم يعملها كتبت له حسنة، نسأل الله الكريم من فضله. ولذلك أيها الأحباب، نحن الآن سنتحدث عن وظائف للملائكة، وسنأخذ مع كل قسم وظيفة من وظائف الملائكة. وقبل أن نبدأ مع هؤلاء الملائكة الأطهار، اعلم أنهم مادة خلقهم خير من مادة خلقك أنا وإياك، من الطين اللازب، والجن من النار من النار، أما هم خلقوا من النور، أعدادهم أكثر من أعداد الخلائق كلها. صفة خلقهم لهم أجنحة، أولي أجنحة مثنى وثلاثة ورباع، يزيد في الخلق ما يشاء، بعضهم 600 كجبرائيل عليه الصلاة والسلام. هؤلاء الملائكة أعدادهم، اعلم أن السماوات العلا أطت وحق لها أن تأط، ما فيها موضع 4 أصابع إلا ملك ساجد أو قائد. قوتهم ملك واحد من خزنة النار، أذنه أكبر من كوكب الأرض كله، بل ما بين شحمة أذنه إلى عاتقه أكبر. أما الذين يحملون عرش ربك فالعقل البشري عاجز عن أن يصف خلقهم، ولا يوجد عقل ولا مجاهر ولا ميكروسكوبات ولا مقربات ولا مشبهات، ولن تستطيع. ما بين شحمة أذنه إلى عاتقه خفقان الطير 700 سنة. لذلك الملائكة هؤلاء من وظائفهم ما سيذكر سورة النازعات، لكن اعلم أن الذي يجمع الوظائف كلها فالمدبرات أمرا، أوكل الله إليهم يدير الكون. من يوم أن كان أحدنا نطفة في رحم أمه وله ملك يحرسه، سبحان الله، ويستأمر ربه، يا رب ذكر أنت شقي سعيد، رزقه أجله يكتبه الملك. ولذا معاشر الأحبة، الإيمان بالملائكة أصل من أصول الإيمان. تأتي هذه السورة، ما المراد بهذه السورة؟ ترد على كفار مكة الذين أنكروا البعث وأنكروا نبوة محمد عليه الصلاة والسلام، صلوا عليه، أنكروه. فتأتي هذه السورة ترد عليهم، فنبتدئها بعد بسم الله الرحمن الرحيم: والنازعات غرقا. النزع هو الأخذ بشدة، والمراد أن الملائكة تنتزع روح الكافر من بدنه غرقا، تغرق لتنتزع. الغواص يصل إلى آخر القاع ليأخذ الدر ويأخذ اللؤلؤ وغيره، ثم يخرج من جديد. والإغراق المراد أن الملائكة وهي تقبض أرواح الكفار إنها تدخل في جميع عروق بدن الكافر. لما؟ لأن الروح تنتشر في عروقه وفي كل ركن من بدنه، فتدخل الملائكة تنتزعها كما ينتزع الشوك من الصوف المبلول، نسأل الله العافية. تصور الصوف إذا بل وبه شوكة تكور عليها الصوف، إذا أردت تخرجها لابد تقطعها وأن تخرج الصوف معها، تقطعها تقطيعا. ولذلك هذه الآية استهلال سورة النازعات في أرواح الكفار. وأبشركم أن المراد بهذه الآية الانتزاع بقوة، لأن الانتزاع بقوة من مقدمات العذاب، من أول ما يصادف المنكر للبعث أو الكافر، أول ما يصادف من عذابات الآخرة خروج روحه. ولذلك تخرج فتوضع في مسوح من مسوح النار، ويخرجها الملائكة انتزاعا. تصور الآن في بعض الأسنان ضرة العقل ما يقلع كل طبيب، صحيح؟ بعض الأطباء يقول لك هذا يبي له جراح، هذا يبي له شق وعلوم، وتلقاه متمسك وعرق الطبيب وزراديات وحط نبرتين ينتزع بقوة. لكن لو تأتي يجيك طفلك وضرسه يتأرجح يأكل تفاحة ويسقط مع التفاحة صحيح وتنتهي ما في شيء، هذا انتزاع، هذا أمره يسير. لكن ذاك الذي يخرج من بين اللحم والعصب فإنه يخرج بقوة غرقا، وهي وصف لشدة انتزاعها من كل عرق، نعوذ بالله ممن هذا حاله. ولذلك كانت من ولذلك ورد في سورة الأنفال أنهم يضربون الملائكة يضربون وجوههم وأدبارهم عند قبض أرواح الكفار، يضرب بوجهه وفي قفاه في دبره قبل أن تخرج منه روحه. إذن أول أعمال، طيب لماذا هذا القسم المفزع؟ لأن الله يريد أن يؤدب من كذب بنبوة محمد صلى الله عليه وسلم، يريد أن يؤدبهم. إذا كنتم في الدنيا طابت لكم الحياة واستطعتم أن ترفعوا السلاح عليه وأن تقتلوا أصحابه وأن تشجوا رأسه وأن تكسروا رباعيته وأن فإن الموعد عند خروج الأرواح، يوم أن لا تخرج الروح إلا كما يخرج الشوك من السفود أو من الصوف المبلول. قال والنازعات غرقا، ثم قال والناشطات نشطا. والناشطات أيضا وصف لملائكة أخر، هم الذين يقبضون أرواح المؤمنين، الله يجعلني وإياكم منهم. والناشطات نشطا مأخوذة من الأنشوطة، العرب تعرفون ايش الأنشوطة؟ الأنشوطة لاحظتم الربطة التي يكون لها طرف حبل، فإذا أخذت أحد الحبلين انحلت تنحل مباشرة. ولذلك تجد بعضهم بعض النساء يربطن رؤوس أبنائهن، واللي صاحب أكرمكم الله الحذاء يربطه لو عقدها قعد عند حذائه عند الباب لين يرجعون الناس صلاة الفجر وهو يفك ويربط. لكن إذا ربطها أنشوطة فإنها تحل، وهذا كناية على سهولة خروجها. وقد ورد أن المؤمن تخرج روحه كما تخرج القطرة من في السقاء. الله أكبر، القطرة إذا نزلت قطرة من راوية ماء، هل تسمعون لها ضجيج؟ تنزل القطرة ولا يعلم بها لأنها كانت هيئة. وقد ورد في نشط الملائكة استلال روح المؤمن من نفسه، ورد في بعض الأحاديث كما تستل الشعرة من العجين. لاحظ الشعرة إذا طلعت من العجين الذي لا زال عجينا لين تخرج كاملة بنعومة وبدون إضجار، وما تغير في العجين شيء، سحب بهدوء وبلا ألم. وهذا وصف عجيب لنشط الملائكة، نشط الروح، إخراج الروح بسهولة ويسر، وهذا من مقدمات النعيم، من مقدمات النعيم. ولذلك قال الله جل وعلا إن الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا تتنزل عليهم الملائكة عند موتهم ألا تخافوا ولا تحزنوا، لا تخافوا لما تستقبلون، لأنه يخاف إلى النار أهل الإيمان. لكن قال إن الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا، أي بعد أن آمنوا بالله ثبتوا على هذا الإيمان. ولذا مما يخاف على المؤمن أن يقول ربنا الله لكن ما يثبت في رمضان ونعم أبو فلان، عقب رمضان مخربها. طيب إذا كان الله قدر أن تموت في شوال، إذا كان الله في عشر ذي الحجة ما شاء الله تقي نقي، في أول محرم مخربها الله يجزاه خير، صام عاشوراء ما شاء الله كفر الله به سنتين، بعدها أفسد ما بينه وبين الله. لذلك يا من يريد الملائكة تتنزل عليه عند الموت فتقول لا تخاف لما ستقابل ولا تحزن على ما ستترك، استقم على أمر الله. إذن الملائكة من أدوارهم النزع للكفار، وما أخبار وجه الملك إذا أراد أن ينزع روح الكافر عياذا بالله. وهذا قال وجهك الوجه الذي لا يأتي بخير قال أنا عملك، أنا ما سويت شيء، أنت عملك أنت، وذاك وجهك الذي الوجه الذي يأتي بخير، قال أنا عملك. إذن هو تقديمك، تريد ملك يقول لك لا تخاف على أبنائك في حفظ الله وفي كلاء الله وفي رعاية الله وسيحفظهم الله، وكان أبوهما صالحا أبشر بالخير. إذن كن مع المتقين المؤمنين حتى تتنزل الملائكة عند الموت فتحمل روحك، يأخذونها في ماذا؟ في جنى الجنة، يأخذون الروح ليس في سمسوح النار عياذا بالله، كما ورد عند الإمام أحمد حديث جابر الطويل، إذا كان العبد في إقبال من الدنيا وإدبار في إقبال إلى الآخرة وإدبار من الدنيا أتته ملائكة، هؤلاء بيض الوجوه وأولئك سود الوجوه، نسأل الله السلامة والعافية. إذا من مقدمات النعيم أن تنشط الروح نشطا، ولذلك يقول صلى الله عليه وسلم في الحديث الصحيح إن المؤمن، أي عذاب المؤمن، ألم المؤمن بعرق جبينه، عند قبضه يقبض وروحه بعرق الجبين، أشد ما يجد المؤمن عند خروج روحه أن يتفصد جبينه عرقا، تجي له نقطات كذا من بداية الخروج، ثم بعد ذلك تسترسل، ثم يشخص البصر لأنه رآها تصعد إلى روح وريحان، صلى الله عليه وسلم. وإن كان في القبر وأدخلوه وأتته الملائكة فأجلسوه، ثم كانت الأسئلة المعلومة من ربك من نبيك ما دينك، ثم كان من أهل النعيم فتحت له نافذة إلى النار، هذا مكانك لو عصيت الله، تشويق تشويق، ثم تغلق ويفتح إليه نافذة إلى الجنة، فيأتيه من نعيمها ومن روحها وريحانها، فيصيح بأعلى صوته رب أقم الساعة. وفي رواية صحيحة قال له الملك نم نومة العروس، نومة العروس هي أجمل الليالي، لأنها حققت العروس من الرجل والمرأة، إذا كانت قرة عين فإنه حقق أعظم نعيم في الدنيا بعد طاعة الله، فلذلك ينام أجمل نومة، فينام ذاك الذي في القبر نومة هنيئة صباحها جنات النعيم. الله أكبر، ما أعظم ذاك، ما أعظم تلك النومة التي صباحها الجنة، ويمد له مد بصره. كل هذا القبر، نحن نمر على القبور فنحسب أنها عظام بليت، هي عظام بليت، لكن أرحام لا زالت تنعم، أرحام أقصد أرواح، أرواح لا زالت تنعم في جنة، في لذة، في سعادة. ومن ذلك قول التمني أقم الساعة، يا رب أقم الساعة، لأنه يريد أن يدخل الجنة، لا صبر له أن يرى النعيم ولا يدخل، مع أنه يأتيه روح وريحان. الوصف الثالث للملائكة والسابحات سبحا، وهذا وصف للملائكة التي تسبح، والمراد بهم سرعة جريانهم في الكون ما بين السماء والأرض. تسبح لماذا؟ تسبح لأنها تتعاقب فينا معاشر المؤمنين. الملائكة تأتي إلينا، فإذا أتت إلينا أتت من علو إلى سفل، ثم تصعد إلى الله. وفي الحديث يتعاقب فيكم ملائكة، يتعاقب، المراد أن هذا ينزل وهذا يصعد. ولماذا قيل يسبح؟ كناية عن الأجنحة التي ينتقلون بها. والبعض منا يعتقد أن اللي بيصل يقول يصل إلى السماوات، السماوات بعيدة، لكن الملائكة من قوتها وقدرتها تسبح في الكون بأمر ربها، يتعاقبون فينا، فيجتمعون في صلاة العصر وفي صلاة الصبح، ويرتفع هؤلاء إلى الله، وينزل أولئك من عنده سبحانه. والسؤال من الله لهم ماذا تركتم عبادي، ماذا يفعلون؟ قالوا أتيناهم وهم يصلون، وتركناهم وهم يصلون، ولما يصلي الفجر والعصر الله يحسن عزاه في نفسه، الله يحسن عزاه في نفسه، لا قوائم إلى السماء ترفع وليس مع الذين زكتهم الملائكة بأنهم يصلون، والبعض يجي من الدوام ويترك صلاة العصر ونايم في تالي الليل سهران ولا يستيقظ إلا سبع، فلا هو عند الملائكة مذكور ولا تستغفر له الملائكة عندما يصلي. معنا الآن ملائكة، الآن معنا ملائكة يضعون أجنحتهم رضا بما تصنعون، إنهم يستغفرون ويدعون، ثم يبشرهم الله أنه قد غفر لمن اجتمع فيه خالصا، لأن سيسألهم وماذا يريدون، يسألونك الجنة هل رأوها؟ قالوا لا يا ربي. قال كيف لو رأوها؟ قالوا كانوا أشد لها طلبا. قال أشهدكم أني قد غفرت لهم. واحد جالس هناك جاي يبغى واحد في الصف الأول واستحى يجي وجلس يسمع الذكر، قال هم القوم لا يشقى بهم جليل، حتى اللي جاي ما يبي الذكر لكن دخل معهم، هم القوم لا يشقى بهم جليسهم، مع أن ملكا أخبر، يعني أخبر الله وهو أعلم سبحانه أن فيهم عبدك فلان ما أتى إلا لحاجة، ما جاء لا هو بيبي المحاضرة ولا يدري عن درس ولا غيره، لكنه لما صادف الخير جلس. إذن الملائكة يسبحون، وكون الملك يسبح كناية على أنهم من أهل السماء، مع أن من الملائكة من هو على الأرض، كالذين يحفظون الأجنة وكالذين يحفظون القرآن ويأتون للذكر السياحون والسائحون إلى غير ذلك. قال فالسابقات سبقا، من صفات الملائكة السبق. والسبق بماذا؟ بعض أهل العلم قال السبق لتنفيذ أوامر الله، أنهم يسابقون لتنفيذها ولأمرها. وبعض أهل العلم قال إن المراد بالسبق هنا يسبقون للوحي ألا تأتي إليه الشياطين فتسترقه، لأن الشياطين تسترق السمع، يسترقون السمع، ولذلك الساحر كيف يكون ساحرا إذا كفر بما أنزل على محمد ثم وقع عقد الشرك والنجس مع الشيطان، أن الشيطان هذا الذي أمره بكتابة القرآن بدم حيض أكرمكم الله، أو أن يبول على القرآن أجلكم الله، أو أن يكفر فيذبح ديكا أو غير ديك لغير الله، الساحر لا يمكن يكون ساحر وهو على ملة الإسلام أبدا. وكيف يكون ساحر؟ يكون الشيطان الذي تقرب إليه يأتي إليه بالخبر فيخبره بما فعل فلان، الشيطان لا يستطيع أن يخبره بما سيفعل، إما إنما يذكر له ما فعل. كيف الشيطان يعرف بما تفعل؟ البعض منا يرفع صوته يسولف بروح وبجي وبسافر والله لفعل ولضرب وافعل، وهذا الصوت يسمعه قرينه ثم يعطيه الساحر، والساحر يخبر به الإنسان فيفتح فمه، اي والله لا يعرف الغيب، هذا لا يعلم الغيب الا الله، لكنهم يسترقون السمع، واحيانا كانوا يسترقون السمع قبل ان يرموا بالشهب كما ورد في سوره الجن، ومن يستمع الان يجد له شهابا رصدا، ترميه الملائكه بالشهب. فقال اهل العلم فالسابقات سبقا، اي يسبقون، والراجح ان يسبقون الجن الشياطين قبل أخذهم الوحي ثم يكذبون عليه الكذبات حتى تصل للساحر. والراجح أن السبق هنا هو السبق في طاعة الله وفي تحقيق أوامره. وهنا وقفة، الملائكة لن تنعم ولن تعذب، ومع ذلك لا يعصون الله ما أمرهم ويفعلون ما يؤمرون. هناك من الملائكة من خلق لأجل العبادة فقط، يسجد العمر كله، فإذا أمر برفع رأسه قال سبحانك ما عبدناك حق عبادتك، عمره كامل ساجد، كم سجدنا أنا وأنت؟ ولذلك الله أمر الملائكة أن تسجد لأبينا آدم، فعصى الشيطان، والشيطان من الجن، لكن لما ظهر له من الصلاح التحق بالملائكة، ثم لما رأى أن الملائكة تسجد لآدم تحرك الحسد في قلبه والكبر، فاختلط الكبر مع الحسد والقياس الفاسد، أأسجد لمن خلقت طينا، ثم بعد ذلك طرده الله. أعود فأقول إذن فالسابقات سبقة هو وقفة. الله أمرنا في القرآن أن نسابق وأن نسارع وأن نفر، وسارعوا إلى مغفرة، سابقوا إلى مغفرة، ففروا إلى الله، لأن الذي يفر إلى الله ويسبق ويسرع سينال الرضا عندما تأتي الناشطات نشطة. ولذلك الملائكة حتى لا يظن أحد أن أوامر الله على التراخي، أمر الله فورا يحقق. ولذلك حتى إذا فزع عن قلوبهم قالوا ماذا قال ربكم؟ قالوا الحق. إيش معنى ذلك؟ الله إذا أمر بالأمر في السماء سجدت الملائكة خضعانا لأمره، لأنهم استمعوا الملك جل وعلا يأمر. ثم أول من يفيق من الفزع جبرائيل، فيأمرهم بما أمره ربه جل وعلا فلا يتأخرون. ولذلك أحد أسباب ضياع كثير منا وعدم الأنس فوق ملك الله أن أوامر الله تأتيه فينتقي ما شاء ويترك ما شاء، يستجيب لبعضها يترك بعضها، يأتي لبعضها متثاقلا. المنافق يصلي لكن لأنه لا يأتي إلى الصلاة إلا وهم كسالى، لا يأتون إلى الصلاة إلا وهم كسالى يراؤون الناس، كان الثقل هذا والكسل دليل على عدم الاستجابة لله ولو تحقق الأمر. ولذلك كان صلى الله عليه وسلم من أدعيته في صباحه اللهم إني أعوذ بك من العجز والكسل، والكسل دمر بعضنا في الدين والدنيا. فالسابقات سبقا، ثم قال الحق سبحانه القسم الخامس فالمدبرات أمرا. المدبرات أمرا بإجماع المفسرين على أن المراد بهذا المراد به الملائكة، وهذا من الأدلة التي جعلت جميع الأقسام التي قبلها الأربعة أن المراد بالإقسام بالنازعات والناشطات والسابحات والسابقات أنهم الملائكة. يدبرون ماذا؟ يدبرون أمر الله. ماذا نستفيد من أن الله جعل الكون مدبر؟ نستفيد منه أنه حكيم سبحانه وتعالى، نستفيد أنه عدل. ومن تدبير الله أن الملائكة يكتبون ما نفعل، ويوم القيامة ترى بعضنا بيرفض يقول أبدا لم أنظر إلى حرام قط، متعود في الدنيا الله يجزاه خير يكذب على المدير وعلى الوكيل وعلى أبوه وعلى أمه، وتمشي الأمور ويحلف عليهم وأيمان وتمشي بشر صحيح. يوم القيامة لأن الله أقام الدنيا على العدل، يا عبادي إني حرمت الظلم على نفسي وجعلته بينكم محرما فلا تظالموا أو فلا تظالموا، والوزن يومئذ القسط، فلا بد أن تعلم أن كل شيء جعل الملائكة يسجلون. ويوم القيامة قيل أن الشهود سبعة وقيل أن الشهود عشرة تسعة، مع أن يكفي أن يشهد عليك ربك ولا لا سبحانه وتعالى، يكفي أن يقول فعلت يا عبد. ومع ذلك إذا ابتدأ يستطيل العبد نطق ماذا؟ لسانه؟ لا لا، تنطق الأكف الأيدي وتنطق الأقدام وتشهد الجلود ويشهد تشهد الأرض يومئذ تحدث أخبارها. ومن الشهود الأنبياء ومن الشهود الملائكة، الملائكة. ولذلك قال فالمدبرات أمرا يدبرون أمور الأجنة، أمور الريح، أمور القطر والمطر، أمور الإنبات. لا تقول إننا موسومين، فضل الله اللي جعل الوسم ينبت، وإلا فإن قد يأتي مطر ولا ينبت ولا لا أحبابي، قد يأتي المطر ولا يأتي النبات، وقد يأتي المطر القليل في يوم أو بعض يوم وينبت نباتا لم تره العيون قبل هذا العام. تقسيم هذا كله أيضا ملائكة للأرزاق، ملائكة لحفظك من الشياطين، ملائكة عند رأسك عند النوم، ملائكة يحفظونك من أمر الله، أي من كل من يعاديك، شياطين الجن ترونهم؟ لا نراهم، ما ندري عنهم. الجراثيم، حلاق واحد يحلق اثنين، واحد ينقل له فايروس تي والثاني طيب ما فيه إلا العافية، والموس واحد في الحج أو في غيره. لماذا مرض فلان وفلان ما مرض؟ يعطس واحد ويزكم ثلاثة وخمسة ما شاء الله طيبين. لماذا؟ يقول قوة المناعة. من اللي خلى هذا الفايروس يضر هذا وهذا لا يضره؟ ما الذي جعل الغاسق يوم أن دخل فيك ضرك، والغاسق يوم أن دخل في الثاني ما أضره؟ لربما ملك حماس ساحر. بعض السحرة أحبابي سحرة، يقول بعضهم جلست أعواما طوال أعطى مئات الآلاف لأسحر فلانا فما استطعت. وفلان قدرت أسحره باسم أمه، بس يوم قالوا اسم أمه فلانة حذرنا الشياطين وعصفت به. وفلان أحضروا لي من بعض أثره وآتوا لي بأسماء أهله، وكلام طويل وما استطاعوا أن يضروه. الله يسر له ملك يحفظه ويرعاه ويتخطف شيطانه. لذلك فالمدبرات أمر في هذا الكون كله، كلهم يدبرون الكون، الكون كله، من في السماوات ومن في الأرض وما تحت الماء، كل ما في هذا الكون يدبر وبأمر الله للملائكة عليهم الصلاة والسلام. فالمدبرات أمر. الآن هذه الأقسام، أين جواب القسم؟ أقسم بالنازعات، وأقسم بعد ذلك بالناشطات، ثم أقسم بالسابحات، ثم السابقات، ثم المدبرات. ما القسم؟ ما جوابه؟ يقسم على ماذا؟ الجواب مقدر، لأن جواب القسم قد يكون ظاهر وقد يكون مقدر. مقدر أي لتبعثن، والنازعات غرقا لتبعثن، والناشطات نشطا لتبعثن، والسابحات سبحا لتبعثن، فالسابقات سبقا لتبعثن، فالمدبرات أمرا لتبعثن. كل هذه الأقسام على حقيقة أن كل من مات سيبعث يوم القيامة. هل للإيمان باليوم الآخر أثر في حياة العبد؟ أحبابي، اللي دائما تجد بعضهم صابر على المرض وصابر على ظلم وصابر على فلان أخذ ماله وصابر على فلان انبصق في وجهه وصابر على الأمراض وصابر على كثير من الأمراض في الدنيا والهموم، ليه؟ صابر لأنه يؤمن أن هناك يوم سيجازى فيه، ويوفى الصابرون فيه أجرهم بغير حساب، وفي يوم سيقتص من الظالمين، وفي يوم سيرد إليه ممن اغتابه ممن حسده، سيعطى من حسناتهم، في يوم ندخل الجنة وننسى هموم الدنيا. إذن للإيمان باليوم الآخر والبعث أثر في حياة المؤمن. أتقانا هو الذي يؤمن بأن هناك يوم آخر، أما اللي ما عنده وكل ما قلت له قال الآخرة مستاخرة، يعني ما هي بقريبة، بعيدة، أنت قربت الآخرة، الآخرة ليست بعيدة. من مات قامت قيامته. قال بعد ذلك يوم ترجف الراجفة تتبعها الرادفة، قلوب يومئذ واجفة أبصارها خاشعة. قلوب قبل ذلك قال يوم ترجف الراجفة، متى ترجف الراجفة؟ عند إرادة الملك جل وعلا أن يرث الأرض ومن عليها، عندما يريد جل وعلا أن يخرب الكون والدنيا، هذه الدنيا بأفلاكها أن تنتهي، أن تزول. وقد أخذنا في سورة الانفطار والتكوير والشمس والسماء إذا انشقت وغيرها مظاهر خراب الكون. في ذاك اليوم يقول الله يوم ترجف الراجفة. قال بعض أهل العلم المراد بالراجفة هذه صوت النفخ في الصور، صوت النفخ في الصور، والصور قرن التقمه إسرافيل عليه الصلاة والسلام، قد التقمه وأحنى جبهته وينتظر أمر ربه. ولذلك كان صلى الله عليه وسلم يتحدث لأمته أنه منذ أن علم أن إسرافيل قد مسك أمره الله بأن يلتقم الناقور. الناقور هو الصور، وهذا الناقور هو الذي إذا صارح تشققت السماء وتفطرت وتزلزلت السماوات وارتجفت. انظر، نفخة واحدة فجميع الخلائق بعدها يموتون، حتى الملائكة، الجن، الإنس، كل كائن. الأرض تبدل غير الأرض، لابد أن لا يبقى من الخلق أحد. ترجف الراجفة، ومن قوة الصوت أن الأرض تميد، تبدل الأرض غير الأرض. إذا زلزلت الأرض زلزالها، ويسألونك عن الجبال فقل ينسفها ربي نسفا فيذرها قاعا. راحت المشاهد اللي عليها أنهار، جبال، كثبان، البحار، كلها انتهت مظاهر الحياة فيها، ومات كل مخلوق إلا من شاء ربه. يقول الله: ونفق في الصور فصعق من في السماوات ومن في الأرض إلا من شاء الله. هل هناك في النفخة الأولى من لا يموت؟ نعم، حملة العرش، لأنهم خارج السماوات والأرض، وجبريل وميكال وإسرافيل وملك الموت، هؤلاء ورد بأنهم لا يموتون من النفخة الأولى. ثم يأمر الله بموتهم فيبقى عبده ملك الموت. من بقي؟ لم يبقى إلا عبدك يا رب ملك الموت، فيقول مت فيموت. ثم يكون النداء في هذه الأكوان الزائلة، ينادي الحكيم العظيم الملك جل وعلا القيوم: لمن الملك اليوم؟ فلا يجيبه أحد، كل من عليها فان، كل الأكوان زالت. ونفخة في الصور الأولى كلها انتهى، كل معالم الحياة على الكواكب كلها حتى السماوات، من في السماوات ومن في الأرض كلهم يموتون. فلا يجيبه أحدا، فيجيب نفسه بنفسه العلية جل وعلا: لله الواحد القهار. فيكون أول من يؤذن له بالحياة إسرافيل، وهو النافخ في الصور الأول، فينفخ في الناقور مرة أخرى فإذا هم قيام ينظرون. وأشرقت الأرض بنور ربها، والأرض ليست الأرض التي نحن فيها، إنما أرض أخرى كقرص نقي، كأنها أرض لا عوج فيها ولا أمت ولا جبل وما لا معالم للحياة. ولذلك من ينظر إليها ينظر على كل من وقف سواسية على ظهرها. إذن قال: يوم ترجف الراجفة. ولاحظ الرجفة باختصار، لو تحركت قوائم هذا البيت. اللهم احفظ أمننا وإيماننا، واحفظ أرضنا وأرض المسلمين من كل سوء وزلازل وبلاء. لو تحركت، شفتوا صور الذين تحركت؟ تركوا الصلاة، خرجوا، لأن القلوب بعد أن تحركت الأرض وارتجفت، ارتجفت القلوب معها خوفا لزوال، لمن؟ للموت، أن يقع السقف عليه، لأن أي أرض يتحرك قاعدة الأرض التي أنت عليها سيخر السقف عليهم من فوقهم، هذه لا محالة. ولذلك تصور إذا كانت الأرض كلها تزلزل بماذا؟ بقوة النفخ. أي قوة هذه؟ الصيحة هذه التي لا يبقى على وجه الأرض أحد إلا وقد مات. وأبشركم أن الساعة لا تقوم إلا على شرار الخلق، الله لا يجعلني وإياكم منهم. واعلم أن الساعة قريب، أنها قريب، ومن قربها أن بعثة محمد صلى الله عليه وسلم أدنتها. هو آخر الأنبياء، هو آخر الأنبياء، اقتربت الساعة وانشق القمر في عهد صلى الله عليه وسلم. قال: يوم ترجف الراجفة تتبعها الرادفة. الرادفة هي النفخ في الصور للبعث. إذا عندنا النفخة الأولى نفخة الموت، والثانية هي الرادفة وهي نفخة الإحياء، وقد وردت في سورة الزمر وفي سورة النمل: ويوم ينفخ في الصور ففزع من في السماوات ومن في الأرض إلا من شاء الله وكل أتوه داخلين فزع. والفزع هذه هي أيضا من معاني الرجفة، رجفة القلب والفؤاد. ثم يقومون لو أن النفخة الأولى ليس بعدها رادفة، لو أن الراجفة لا يتبعها رادفة، كان الموت راحة كل حي، خلاص نموت وتنتهي المسألة. لكن هنا تأتي السورة لتؤسس مبدأ عقديا وهو الإيمان بالبعث. وكفار الملاحدة اللي يؤمن بالبعث ما يفعل فعله الآن مع الخلق ولا مع نفسه في التقصير في الطاعات. قال تتبعها الرادفة قلوب يومئذ واجفة. يومئذ يعود على زمن الرجفة وعلى ما يأتي بعدها من رادفة. قلوب واجفة، لماذا خص القلب؟ لأن القلب ملك الأعضاء، ولأنه مستودع الطمأنينة. مستودع الطمأنينة في بدنك قلبك، ليس جيبك وليس بطنك. ولو كان اللي يكممون البطون كان قلنا لا تكممون السعادة والطمأنينة، تكممونها لا، هي هم ما يقدر يكمم في البطن، هي في القلب. ولذلك هي هذا المكان، القلوب هي التي فيها وجف، والوجيف شدة الخوف. ولذلك أحيانا يكون من تعبيراته كالتسارعه، اضطرابه، جزعه، فزعه، خوفه، هلعه، تجد خائف. وصاحب القلب الذي به وجيف، ما الذي يحدث في شيء من جسده يظهر عليه أثر الخوف في القلب؟ إنها العين. أحيانا يرتعد فرائصه وترتبك أطرافه لوصفر لونه، لكن أشد مظهر من مظاهر الخوف يكون في عين الإنسان. ولذلك قال الله جل وعلا قلوب يومئذ واجفة أبصارها خاشعة. وبعض مراحل الخوف يتوقف القلب، واحد خوف إنسان فتوقف قلبه هلعا فمات، يموت الإنسان من الفزع. ولذلك لو توقظ إنسان من النوم بفزع قد لا يعود إليه قلبه بالنبض، أو لا يعود عليه عقله، لأنه استيقظ ولم يستتم دخول النفس في البدن فيتأخر ويصاب عياذا بالله بعلة نفسية. قال أبصارها خاشعة، خاشعة ذابلة خائفة. وتلاحظ الإنسان الآن إذا نظرت إلى عينيه تعرف مستوى السعادة ونظرة النعيم في وجهه من عدمها. ولذلك تجد أن صاحب القلب المطمئن ظاهر وجهه يدل على طمأنينته، والوجه اللي غير مطمئن حتى ولو قال الحين بعضهم تلقاه زائغ النظر، خائف، هلع، وتقول وش فيك؟ ما فيني شيء، ما فيني إلا العافية. والله ما أن العافية مودعها من سنين الله يجزاك خير. ولهذا النظر إلى عينك تدل على أن ما فيك عافية. ولذلك جعل الله جل وعلا هاتين العينين التي لربما يتبجح الإنسان ما فيني شيء ولا عندنا الخير، وقلبه فيه وجب، يوم القيامة لا، مفضوح بقلبك من النظر إلى عينيك، أبصارها خاشعة. يقولون، وهنا يعود الضمير بعد ذلك إلى الدنيا، يقول هؤلاء الذين خافوا ونزعت الملائكة أرواحهم غرقا ونزعتها بشدة، يقولون أئنا لمردودون في الحافرة، يعني يقولون زمن الحياة الأولى هل نحن مردودون في الحافرة، يعني سنرد إلى الدنيا. الحافرة الدنيا أو الأرض التي تحفر. وقيل بعض العرب يعرفون الحافرة هي العودة إلى السيرة الأولى. ولهذا يقولون فلان راح للشرقية وتاليتها رجع لديرته، صحيح تقاعد ورجع لديرته، رد إلى حافرته، يعني رد إلى المكان الأول الذي كان فيه. فلان تقاعد من عمله ورجع إلى نفس العمل، رد إلى حافرته، أي للعمل الذي كان يقوم به، أو إلى الأرض التي كان عليها. هم يقولون أئنا مستبعدين البعث، أئنا لمردودون في الحافرة، هل نعود إلى الدنيا بعد موتنا؟ يضحكون، يعتقدون أنهم سيعودون للأرض هذه، مع أن الأرض ستزول، مع أن النفخ في الصور تنتهي. ثم قال أئذا كنا عظاما نخرة، يعني نكون في الدنيا أكلتنا الدود ونخر تجوف العظم فأصبح يسفى في الريح، أيعاد العظم بعد العظم عظما ويكسى بعد العظم لحما؟ وهذا مثل ما ورد في سورة ياسين: وضرب لنا مثلا ونسي خلقه قال من يحيي العظام وهي رميم. منطقي، قل يحييها الذي أنشأها أول مرة، وإنشاء الشيء أول مرة أفضل من الذي يأتي. سمكرة السيارة أسهل ولا صناعة سيارة جديدة؟ هل يسمكرها هذا الله يجزاه خير يضربها دبوية ويوظب؟ لكن الكلام، هل صنعتها من يوم أن كانت مواد خام؟ هذه الصعوبة، ولله المثل الأعلى. ولذلك يعرف الخلق أنه إيجاد الشيء على غير شبيه سابق من العدم. من العدم عشان ما يجي واحد يقول أنا اللي طلعنا الحديد وصهرنا الحديد وحطينا القوالب ثم جبنا الميكنة بس أنت اللي الحديد هذا من خلقك؟ لا والله آسف، والله الخلق لا، لكني أخذته من الجبال. إذا لست خالقا، أنت صانع لكن ما تسمى خالق. الخالق يوجد من العدم على غير شبيه سابق. قال يقولون أئنا لمردودون في الحافرة أئذا كنا عظاما نخرة. لاحظ السخرية، أئذا كنا عظاما نخرة قالوا تلك إذا كرة خاسرة. هذه رجعة، إذا هي خاسرة أي غير صادقة، أو خاسرة يسخرون من عودتهم، فلو عدنا يمكن نؤمن بعد ذلك، أي أمتنا يا رب ثم أعدنا وسنكون عبادا أتقياء ثم ردنا من جديد. هذا يصير في اختبارات الكيمياء والفيزياء والرياضيات والقرآن والفقه في الدنيا، أعدنا دور ثاني، الأخرى ليس فيها دور آخر. إن فإنما هي زجرة واحدة. هنا بعد أن سخروا أتى القرآن بصيحة واحدة تزيل كل شبهة في قلب من به شبهة. ما هي؟ قال الله لهم فإنما هي زجرة واحدة، أي صرخة. الزجرة صرخة، صيحة، نداء، نفخة واحدة، هي النفخة الأولى، نفخة الصعق. فإذا هم بالساهرة، أي فلا تفيقون إلا وأنتم بالساهرة. والساهرة المراد بها الأرض، الأرض، وليست الأرض أرضنا هذه، لأن الأرض هذه ستزول. ولاحظوا بعضنا يعيش عمره كله عشان يملك 500 متر على هذه الأرض، ويترك أراضي في الجنة وقصور في الجنة ما بناها لا بصلاة وسلام على رسول الله، ولا بصلاة الأوابين، ولا بصلاة صلاة النافلة. من صلى لله 12 ركعة من غير الفريضة بنى الله له بيتا في الجنة. تجده مفرط في الأرض التي لا تباع إلا بالركعات في الأسحار، ويترك ينشغل بالفانية التي ستزول. قال فإذا هم بالساهرة. قيل وسميت الأرض ساهرة لأن الناس يسهرون فوقها ويحرقون لياليهم بالسهر في طلب الدنيا أو التمتع فوقها، ثم بعد ذلك يزول كل لذة سهروا عليها وتركوا الراحة دونها، تزول مع أول نفخة بالزاجرة التي تزجر الناس عن كل باطل. ثم بعد ذلك ضرب القرآن مثالا لمن كذب بالبعث، لمن كذب بالبعث من الأمم السابقة، وضرب ذلك تسلية لرسولكم صلوا عليه صلى الله عليه وسلم، يسليه ربه ويمد له في الأمل ويربط على قلبه بالمثلات وبالأيام السابقات من أيام الأمم السالفات، فيضرب له مثلا بنبي من الأنبياء من أولي العزم من الرسل. آذاه قومه وقارع أعظم وأكبر منكر للبعث والربوبية في العالم. من هو؟ فرعون. ومن النبي؟ موسى عليه الصلاة والسلام. وتجد أن القرآن المكي يربط على قلب محمد صلى الله عليه وسلم بذكر أحداث الأمم التي قبل، كأنه يقول اصبر كما صبر أولو العزم من الرسل ولا تستعجل عليهم. إذن يأتي الحديث، يقول القرآن هل أتاك حديث موسى؟ هل أتاك يا محمد خبر موسى؟ موسى هذا النبي ابتدأ خبره من متى؟ من ميلاده، من ميلاده وهو معجزة، إذ أنه ولد وقد رأى أكبر مستخدم للسحرة في العالم لتثبيت ملكه وهو فرعون، ولذلك فرعون استخدم السحرة لتثبيت ملكه، فرأى رؤيا فعبروها أو عذروها أن سيولد من بني إسرائيل رجل سيكون زوال ملكك على يده، القرار يقتل جميع أبناء بني إسرائيل. الله، القرار، القرار الجائر، قرار جرم. وهذا الرجل، هذا الذي قال أنا ربكم الأعلى، من قوله أنا ربكم الأعلى إلى قوله ما علمت لكم من إله غيري، يعني بعد بعثة موسى 40 سنة كان جبارا، أرهب الناس، استعبد بنو إسرائيل، يذبح أبناءهم ويستحيي نساءهم، ووصف القرآن هذا بالبلاء العظيم. هذا الرجل أتى فأنكر، ليس أنكر فقط البعث، هو أنكر أن يوجد رب. الذين يدعون الألوهية يوجد لكن لا يدعون الربوبية، واللي يدعون النبوة يوجد لكن تجد في النهاية عندهم خلل عقلي، أو عندهم حب في عهده صلى الله عليه وسلم حب لانتشار الأمر، أو ظنا منهم أن النبوة خلافة يرث الإنسان بعدها المال أو غيره، لكن ربوبية، الرب هو الخالق المدبر. إذا كان هذا، ولذلك ستجدون أن من قصة فرعون أن موسى لما أخرج عصاه خاف، تولى، أي ملك هذا؟ أي رب للعالمين هو خائف من عصا؟ لأنه يخالف الأصل، يخالف الفطرة التي خلق الناس عليها. هل أتاك حديث موسى عليه الصلاة والسلام؟ موسى بن عمران قال هل أتاك حديث موسى إذ ناداه ربه بالوادي المقدس طوى؟ وهذا النداء معاشر الأحباب بعد أن بلغ موسى الأشد وخرج من قصر فرعون، بعد أن ابتلى الله فرعون بأن يربى من سيزول ملكه على يده في قصره ثم يلقى في اليم. ومتى كان اليم يحفظ الناس؟ ومتى أحدنا إذا أراد يحفظ شيء يرمي في البحر؟ ومع ذلك جعل الله هذا النبي بجميع هذه المعجزات يحفظ. فكأن القصة تقول لرسول الله كما انتصر موسى فأغرق فرعون عدوه، ستنتصر على فراعنة قريش. وهل لقريش فراعنة؟ نعم، أبو جهل. نعم، سمى عليه الصلاة والسلام عمرو بن هشام فرعون هذه الأمة، لأنه كان من المعرضين المكذبين المناوئين ويقود الشرك في مكة. ولذلك عندما حز رأسه عبد الله بن مسعود رضي الله عنه ونظر الحبيب إليه قال هذا فرعون هذه الأمة، فكأن الحبيب يقول عليه، كأن القرآن يقول للحبيب صلى الله عليه وسلم إن فرعون الذي أتى موسى فعانده هلك وأغرق، وإن كل من يقف أمام الأنبياء مكذبا ويفتن عباد الله عن الدين الصحيح أن يتعبدوا لله به ستكون عاقبته كعاقبة فرعون. هل أتاك حديث موسى إذ ناداه ربه بالوادي المقدس طوى؟ متى كان هذا؟ عند عودته من أرض مدين، عندما تزوج بابنة شعيب الرجل الصالح وليس نبي، عندما عاد بأهله وهناك في ذاك الوادي المسمى طوى بجوار جبل الطور. وللمعلومية كثير من الناس يتحدث عن إحداثيات مواقع هذا الوادي أين هو وهذا الجبل أين هو، لا يتعلق بذلك حكم، حتى سمعنا من الهرطقات أن بعض الناس يقول بعض الناس الذين ما دخل الإيمان في قلوبهم يقول إن الحج إلى الطور كالحج إلى مكة، وهذا والله من الجهل والإسفاف. أنت مسلم؟ أنت علمني بس، أنت مسلم وتنتهي القضية. إن لم تكن مسلم فحج إلى أي جحيم من جحيم الدنيا، ما عاد يقول لك لا. لكن إن كنت مسلما ولله على الناس حج البيت، هذا البيت الذي بناه، والأنبياء جميعا يعودون إليه، حتى موسى عليه السلام حج البيت الحرام، هذا البيت، البيت العتيق. أعود فأقول إذ ناداه ربه، لأنه ذهب يريد أن يأتي بجذوة من نار إلى أهله فوجد النور ولم يجد النار. ثم كلمه ربه في القصة التي ترويها سورة القصص وغيرها، وفي طه وفي غيرها، قال إذ ناداه ربه بالوادي المقدس طوى، وكانت البعثة، فقال اذهب إلى فرعون إنه طغى. وأنبياء بني إسرائيل كل نبي أتى بعد موسى، ولذلك يعد يوشع بن نون عليه السلام نبي، وقد مات هارون وهو نبي، هارون وهو أكبر وأسن من موسى عليه الصلاة والسلام، وقد شفع له موسى عند ربه أعظم شفاعة في التاريخ البشري، ما شفع له بقطعة أرض، ولا شفع له بزواج، وما شفع له بإخراجه من ضيق وغيره، إنما شفع أن يعطى النبوة. وأخي هارون هو أفصح مني لسانا فأرسله معي يريد أن يصدقني. وبين الإخوان تصير الحسد أحيانا، ومن اللي منا إذا مثلا بياخذ ختما على ربعه يقول والله أخوي فلان أفضل، من اللي يقوله؟ يقوله بعض الصالحين، لكن البعض يشتكي أخوه ويذكر مثالبه وخزاياه وخباياه حتى يثبت الخير يوجه له إلى غير ذلك. طيب، هنا يقول الله اذهب إلى فرعون، مع أنه أرسل مع موسى أرسل هارون، وفي الآية الأخرى اذهبا إلى فرعون، اذهبا إلى فرعون، وفي سورة النازعات اذهب. لماذا هنا قال اذهب وقال هناك اذهبا؟ لأنه قال اذهب قبل قبول الله لشفاعة موسى أن يكون هارون عليه الصلاة والسلام نبيا، فلا زال يرسله وحده، ثم في ذاك المقام أمره، طلب من ربه أن يحلل عقدة من لسانه ليفقه قوله، واستوزر هارون أي اجعله وزيرا، أي اجعله معي يرد أن يقويني، فهو أفصح، لأن موسى كان في لسانه لثغة فكان لا يبين، وقد احتقره موسى فرعون أنه لا يكاد يبين، ولكن كان معه الوزير، وزير الصدق العضيد، عضيده أخوه، فكان يبين له، وهنيئا لمن كان أخاه عضيدا له، وأحسن الله عزاء من كان قد لاحاه وقد نازعه وتشاكى معه وتقاطع وتدابر. أعود فأقول اذهب إلى فرعون إنه طغى. اذهب، وهذا أمر بالتوجه والسير إلى الدعوة إلى الله. الأصل في الداعية والعالم والأبي والنبي قبله أن يذهب، ليس إنسان يجلس يقول تعالوا، اذهب. فإن الطريق هذا في الذهاب لإيصال هذا الخير للأمم وإنقاذهم من الغواية والضلالة أعظم خطوة وأعظم رحلة، هي الرحلة في تبليغ هذا الدين ودعوة الناس إلى العقيدة السليمة وتصحيحها. قال اذهب إلى فرعون إنه طغى، وطغى المراد به تجاوز الحد، والطغيان تجاوز الحد، وفرعون طغى إلى درجة أنه قال أنا ربكم الأعلى. لكن هل الطغيان مقصور على فرعون فقط؟ لا، في بعضنا يطغى، الرآه استغنى، كلا إن الإنسان ليطغى، الرآه استغنى. ترى بعضنا إذا جاهر يالين زوج، ولا حطه في منصب جيد، وإلا أخذ شهادة مرتفعة، أو الناس اشتهر في السناب، ولا اشتهر في هذه الأجهزة المتأخرة، وصار له جماهير، وصار له كلمة، صار يا الله نسلم عليه ويعطينا طرف أصابعه، طغى. إذن الطغيان ليس فقط في نفس فرعون فقط، وكل عنده حقه وعنده مستودع للطغيان. والطغيان حتى يكون في الماء، الماء يطغى. ولذلك نقول نعم أن تستعذ بالله من الطغيان، ولا تعتقد أن المراد هنا فرعون الذي طغى. كل طاغية، كل من تعدى وتجاوز الحد وظلم خلق الخلق أو ظلم نفسه، أو ظلم نفسه أيضا. قال إنه طغى فقل هل لك إلى أن تزكى. وتلاحظون أحبابي، واحد خلوكم معي، رجل أجرم جريمة لم يجرم قبله أحد مثلها، ادعى الربوبية. الجريمة الثانية يقتل الأبناء الأطفال، يبقر بطون أحيانا للحوامل، وأحيانا يرسل للقوابل، فإذا وضعت لا يوجد قابلة تولد النساء من بني إسرائيل إلا وأن تكون منهم أو أن يكون قبطية فوق رأسها، فإن استهل الطفل صارخا ذكر فصلت رأسه عن جسده فورا، وأمه تنظر إليه. أي جريمة هذه؟ جريمة قتل، وجريمة شرك، وجريمة ادعاء الربوبية، وجريمة صرف الناس عن الدين الحق. ومع ذلك كله قال الله فقل له، فقل هل لك إلى أن تزكى. ايش رأيكم في الجملة هذه؟ أجملها وما ألطفها وما أحسنها وما أنعمها لرجل تقال له وفي سابق علم الله أنه في النار. لا إله إلا الله، يعني الله يعلم سبحانه الحكيم الخبير، فعلمه لا يسبقه جهل. الله سبحانه يعلم أنه لن يهتدي، لكنه رسم لنبيه طريق الدعوة أن تسلكه بالحكمة. وليس الحكمة دائما اللين، ليست الحكمة اللين، اللين الحكمة عند العرب أو في تعريفها من تعريف الحكمة أن تضع الشيء في موضعه. فقد يكون الحزم حكمة، وقد يكون اللين حكمة، وقد يكون بينهما حكمة، لكن الأصل في الخطاب الدعوي اللين. ولذلك ورد أنه عندما ناظره ولا زال فرعون على ظلمه قال وش الآية؟ أظنك يا فرعون مثبورا، قبل أولها. عموما أنه ذكر له أنه مثبور خائب وأن العاقبة ليست له، وهذا من باب إيش؟ من باب أن يرد للحق، مع أن اللين قد سبق التهديد. قال فقل هل لك إلى أن تزكى وأهديك إلى ربك فتخشى. وهذا دليل على أن الأنبياء والدعاة والعلماء أسباب هداية، وليست هدايتهم للتوفيق، إنما هدايتهم للدلالة والإرشاد بس. لا تعتقد أنك ستهدي أحدا لأن كلامك جميل ولأنك الله عطاك من الحق والخير واللغة والكاريزما كما يقول الجذابة والكلمات المؤثرة، هذا كله لا دخل له في القبول. أحيانا ينظر بعضنا إلى بعض فيبكي الناظر إلى المنظور فتكون الدمعة أبلغ من الكلام، فيهتدي ذاك. بعض الآباء نظر إلى ابنه وهو يعصي فبكى، فأثر في الابن بكاء والده أكثر من كلام أبيه أعواما طوال. فليست التأثير من عندي ولا من عندك. قل وأهديك، أي أدلك أرشدك إلى ربك فتخشى. وهنا ذكر الخشية وهي الخوف الخاص، في خوف عام وفي خوف خاص. خوف الخاصة الخشية، ولذلك العلماء ذكر الله أنهم يخشونه، إنما يخشى الله من عباده العلماء، وهو الخوف بعلم. الخشية خوف الخاصة وهو خوف بعلم. فهو يقول سأدلك يا فرعون إلى ربك لكي تخشاه وتخافه بعلم. وهذا دليل على اشتراط العلم في الدعوة، وأن المدعو إذا بغينا ندعوه لابد أن نعلمه، ما نعظه بدون علم. ترى بعض الناس أحبابي يجي ينصحك ويرقق قلبك لكن تكون من عنده ولا خدشك، ما عرفت ربك ولا عرفت أصول الإيمان ولا عرفت أركان الإسلام ولا عرفت العقيدة ولا عرفت كيف توحد الله ولا كيف تدعوه بأسمائه وصفاته، ما تعرف ربي، لكن يتكلم لك عن الجنة والنار. طيب الجنة والنار حتى أصل إلى العمل لها لابد أن أعرف من دعاني إلى العمل، وممن هذه دار نعيمه وتلك عذاب من عصاه. لابد أن يكون الدعوة بعلم. قال فأهديك إلى ربك فتخشى. فأراه الآية الكبرى، ما آمن بالوعظ المجرد، وهذا دليل على أن الدعوة إلى الله تحتاج إلى وسائل، إلى بعض الوسائل، بعضنا بالكلمة، بعضنا بالترغيب، بعضنا بالتخويف، بعضنا بالتبشير، بعضنا بالنذارة، وبعضنا لابد أن يرى بعينه. أحيانا أستطيع أن أصل إلى أن تقول سبحان الله بأن أريك مثلا برنامج عن الزلازل، عن البراكين. أسألك بالله لو تشوف برنامج وثائقي عن البراكين، كيف أن بطن الأرض ينصهر وتقذف الحمم وتسير النار عياذا بالله كأنها سيل، كأنه نهر من نار، وتتصور عذاب ربي وأن هذه النار مضعفة 69 ضعف عن نار الآخرة. أما تقول أعوذ بالله وبنور وجهه من عذابه؟ أخرجت التوحيد منك بمشهد، قد يكون بمشهد بصورة. ولذلك نقول للمعلمين استخدموا الوسائل البصرية مع السمعية لإيصال المعلومة لقلب الطالب، فإن ذلك أدعى للتأثر والتأثير. والوسائل التعليمية لها أثر في الاقتناع، ولها أثر في بقاء المعلومة، وفيها ولها أثر في قوة جناب التوحيد في قلب المؤمن. المطر، نزول الأمطار، السحب، كيف تنبت الأرض، كيف تهتز، كيف تربو، كيف تنبت، كل هذا من دلائل القدرة. ثم كيف تذروه الرياح كما كان زرعا قبل ذلك، أيضا هكذا سننتهي وهكذا ستنتهي الحياة. ثم بعد ذلك أتكلم له عن البعث. فأراه الآية الكبرى، ما هي الآية؟ قال بعض أهل العلم أراه العصا، وبعضهم قال الآية الكبرى العصا مع اليد، لأنه أدخل جيبه يده في جيبه فأخرجها بيضاء، والعصا لما ألقاها فإذا هي تلقف ما يأفكون. ولربما أن الله جمع له تلك الآيتين، أو أنه آية واحدة. وما جرى على يد النبي من الخوارق العادات تسمى معجزات، أما أولياء الله فإنها الكرامات، والله يؤيد بها أنبياءه، كما شق القمر لنبينا صلى الله عليه وسلم، وكما سبح على النوى إلى غير ذلك. قال فأراه الآية الكبرى، وذلك لإقامة الحجة عليه، لتعلم أن الله عدل سبحانه وتعالى. عدل أقام، لأنه إذا أدركه الغرق وهناك انقطعت حبائل التوبة والأوبة والعودة، يكون ليس له عذر، ليس له عذر. قال فكذب وعصى. أراه الآية الكبرى فكذب. الإنسان الذي يرى الآية ويسمع الموعظة الرفيقة، لو كانت بشريته وعقله غير مملوك للشيطان، أو أن الهوى والحسد ليس تختلط في نفسه، فإنه يرعوي. وترى بعضنا مصر على شيء باطل مع علمه أن الحق مع غيره، لكن يقولون في رأس حب ما طحن. يا أخي هذا ما سمعته مثل اللي يقول عنز لو طارت. اثنان جلسا على أرض فنظرا على شيء في الأرض، فقال أحدهم غراب، فقال الثاني بل هو ماعز، فإذا هذا الشيء يطير على الجدار. فقال له ما قلت لك أنه طائر غراب؟ قال عنز لو طارت. مصر على أن يكون عنز. خلاص، طيب يا مسلم العنز تطير؟ مثل بعضنا لديه أدلة على أن هذا صادق، صلة الرحم يعتقد أنها واجبة وأن الله يلعن صاحبها، لكن فلان والله ما أسلم عليه. هذا جاهل بعلم، فلان يقول وعظ موعظة، قال منه فلان؟ والله ما قاله. طيب الموعظة زينة، قال بس ولا ولد فلانة، سبحان الله. لأ أقول لك ولد، أقول قال الحق عشانه ولد فلانة، تطرد الحق. هذا كفرعون كإبليس وغيره، أراه الآية الكبرى فكذب، كذب فقط وعصى، أي تمسك بالعصيان، أي بأنه هو الرب الأعلى وأن موسى مهين ولا يكاد يبين. قال ثم أدبر يسعى، هل اكتفى بالتكذيب؟ لا، لا يريد أن يدخل النار وحده، اشتغل الآن على أمرين، والأمر الأول هو استخدام السحر واستخدام القوة، قوة التأثير الإعلامية، فحشر قال فكذب وعصى ثم أدبر يسعى. هنا لفتة جميلة، يقولون لماذا أدبر؟ أدبر يعني عطى موسى ظهره وذهب يسعى في الأرض ليحشر الناس، وقالوا هو أدبر خوفا من العصا. يعني إنسان يقول أنا ربكم الأعلى، تخاف من عصا؟ تخاف من حية؟ ولذلك من الردود على من قال من النصارى أن عيسى عليه السلام أنه رب، ماذا نقول؟ القرآن يقول كانا يأكلان الطعام، عندما ذكره وأمه يمشي في الأسواق ثم قال يأكلان الطعام، لفته لماذا؟ اللي يأكل الطعام يحتاج يخرج الطعام ولا لا؟ ولو لم يأته الطعام لمات ولا لا؟ أي إله هذا الذي يحتاج إلى الطعام فيهلك لو لم يأكله، وإذا أكل لابد أن يخرجه؟ لا تناسب الرب هذه. ومن هنا نقول فرعون أدبر خواف، يسعى أي أنه هرب بشدة، ثم قال أدبر يسعى، فلما سعى وهرب نادى، فحشر فنادى، حشر من؟ حشر كل قومه الذين آمنوا به، وناداهم أليس لي ملك مصر وهذه الأنهار تجري من تحتي؟ ثم ابتدأ يتكلم أنا ربكم الأعلى، وبدأ يسخر، يا هامان ابن لي صرحا لعلي أبلغ الأسباب أسباب السماوات فأطلع إلى إله موسى وإني لأظنه، حط لي كذا طعس، ها يبي طعس فرعون، يبي طعس، يبي يطلع يضحك الناس، فضحك على نفسه، مخلوق فوق الأرض وهو اللي خلق الأرض، ما يمكن منطقا. ولذلك فحشر فنادى أي اجتمعوا، فجمعهم في يوم الزينة، يوم الزينة يوم العيد، وهذا دليل على أن استغلال اجتماع الناس يؤثر، ودليل على أن العوام من الناس يؤثر فيهم القوة الإعلامية. ولذلك تلاحظون بعض الناس تلقاه ما شاء الله من مشاهير السناب ويتابع ملايين، وتتابعه وش عنده؟ طهبل يطهبل طهبلة، ها كلام فاضي منزوع الدسم وينقض الوضوء بعضه، وبعضهم لو تقول له خذ قلم اكتب لك، ها اكتب حرفين ما اقدر يكتب، ولو تقول اقرأ الفاتحة للحن فيها، طيب لماذا خلف سنة 14 مليون؟ يا أخي رجل بسيط، ولربما نقول بين قوسين تافه، لماذا العالم يلاحقون؟ لأن الأصل أن الانبهار العام من المحشورين خلف هؤلاء المتبوعين ما هو بالحق يبحثون عنه، يحبون السؤال في الزينة، ويحبون اللي يرغب واللي ينكت، وليس معنى ذلك أن هذا بما أن أتباعه 5 مليون أنه أفضل من ذاك العالم اللي أتباعه 10,000، لا، وما أكثر الناس ولو حرصت بمؤمنين، هل أكثر؟ طيب قال فحشر فنادى، حشر أي جمع، فنادى صاح في الناس، وهذه من قوة الإثارة الصوتية الإعلامية، فقال أنا ربكم الأعلى، ربهم الأعلى، وبعد شوي بيتعشى، وبعد ما يتعشى يروح الحمام أكرمكم الله، ثم يغص فيعطى الماء حتى لا يموت بغصته، منطق. وهذا دليل على أن الحق أحيانا يغيب عن العقول، بماذا؟ مثل خالد بن الوليد، أبو سليمان، عمرو بن العاص، داهية العرب، لماذا لم تسلم؟ تأخر إسلامه فلم يدرك من الإسلام في حياة الرسول إلا 7 أشهر، لماذا وأنت وما أنت؟ معاوية رضي الله عنه وأبو سفيان، هؤلاء لماذا تأخروا؟ في قضية السكر، سكر الشهوة والشهرة وسكر أتباع الناس والعالم، وكل يدو أنت عن الحق، وأن مثل الحملات الإعلامية المغرضة على بلادنا أو على أي بلاد، يريدون إطفاء النور، النور ما يطفى بالأفواه، إذا كان الله يريد أن يتم لذلك إياك أن تعتقد من كثرة اللجة والصجة هذه معناها حق، لا. ولذلك لم يكن مع موسى إلا هارون فقط، ومع ذلك كل الحق معه، وكل أرض مصر ما كان بها أحد من الأقباط على ديني، بل ولا بني إسرائيل لم يؤمنوا بعد وآمنوا بعد ذلك. ثم قال: فقال أنا ربكم الأعلى، فأخذه الله نكال الآخرة والأولى. أخذه الله، هذا البطش الشديد، أخذ ربك إذا أخذ القرى وهي ظالمة إن أخذه أليم شديد. أخذه الله أي عذبه، لأنه في ملكه، ولأنه عبد استطال على عباد ربه وادعى ما ليس له وصرف الناس عن الدين الحق، نكال الآخرة، عذاب الآخرة والأولى. الآخرة يوم القيامة، والأولى الدنيا، أي أن الله عذبه بكل ذنب عمله من يوم ادعى الربوبية إلى أن غرق، هذا عذاب الدنيا. ثم له عذاب في الآخرة، ابتداء من ماذا؟ عرضه على النار. فرعون يعرض غدوا وعشية، هو وقومه، وهذا من الأدلة على ثبوت عذاب القبر وعذاب البر. النار يعرضون عليها غدوا وعشية، ويوم تقوم الساعة أدخلوا آل فرعون أشد العذاب. طيب، النار التي الآن يعرضون عليها هذه عذاب ما بين الآخرة والدنيا، وهذا دليل على ثبوت عذاب القبر، أن هناك من يعرض على النار. والدليل أيضا عندما مر الحبيب على القبرين: يعذبان وما يعذبان في كبير، أما أحدهما فكان لا يستنزه من البول، أما الآخر فكان يسعى بالنميمة. إذن نكال الآخرة، عذاب الدنيا والآخرة، هذا والله العذاب. ولو أن عذابهم ينتهي وأرواحهم تتوقف لنقول بعد 1000 سنة يتوقف عذابهم، لكن خالدين فيها أبد الآباد. يقدم قومه يوم القيامة فأوردهم النار وبئس الورد المورود، إنه فرعون. ثم قال الله: إن في ذلك لعبرة لمن يخشى. وهذه الحكمة من إيراد هذا كله، أن نعتبر إن كنا من أولي النهى ومن أصحاب الحجة العقل والذين يعقلون الآيات، يعلمون أن القرآن إذا ذكر قصص الأولين وذكرنا بأيام الله، أي سنن الله في الأمم قبلنا، قوم نوح، قوم هود، قوم صالح، فرعون، وما جرى أي مع نبي الله موسى، وما جرى مع نبي الله عيسى عليه الصلاة والسلام، يجب أن يتعظ ويأخذ العبرة. والسعيد من أخذ العبرة بغيره، والشقي من اعتبر غيره به. ولذلك في قصة موسى يوسف، بعد أن تقرأ القرآن كله: لقد كان في قصصهم عبرة. الله، قصة طويلة فيها من الحزن والفرح، فيها من الإقبال والإدبار، فيها من العمى ثم البصيرة، فيها من التفرق ثم الاجتماع، فيها من الظلم ثم العدل، فيها من الخيانة والبطش، ثم بعد ذلك فيها من العفو. قصة، ليست القصة إيرادها في القرآن، ليس إيراد قصص الأنبياء وقصة موسى من أكثر قصص القرآن ورودا لكثرة العبر فيها، كل ذلك لا لنتسلى بسرد القصص، إنما إن في ذلك لعبرة لمن يخشى، لمن يخاف خوفا خاصا بدليله، ويعرف الله فيخافه ويخاف المقام بين يديه، ولمن خاف مقام ربه جنتان. إلى هنا ينتهي الدرس هذا، وبإذن الله في الدرس القادم نتحدث عن دلائل الخلق والقدرة من قول الحق: أأنتم أشد خلقا أم السماء بناها. شكر الله لكم اجتماعكم وهذا الإقبال الجميل، وأسأل الله أن يحرم هذه الجباه المتوضئة عن النار، وأسأله أن يعطيكم عطاء لا شقاء بعده، وسعادة لا شقاء بعدها، و وأن يصب عليكم الخير صبا، وأن يجعل أخراكم خيرا من أولاكم، وأن يغفر لآبائكم وأمهاتكم. اللهم اشف مرضانا وعاف مبتلانا، واجعل أخرانا خيرا من دنيانا، واختم بالسعادة آجالنا، واجعل القرآن حجة لنا لا علينا، واجعله سائقنا ودليلنا إليك وإلى جنات النعيم. اللهم ألبسنا به الحلل، وأسكننا به الظلل، واجعلنا به عند الجزاء من الفائزين، وعند النعماء من الشاكرين يا رب العالمين. اللهم آمنا في أوطاننا، وأصلح أئمتنا وولاة أمورنا، من أراد أمننا وإيماننا، ورجال أمننا وولاتنا وعلماءنا بسوء فأشغله بنفسه، واجعل كيده في نحره، واجعل تدبيره تدميرا عليه يا رب العالمين. اللهم نادنا من السماء الآن أن ننادى قوموا مغفورا لكم، قد بدلت سيئاتكم حسنات. وصلى الله وسلم على نبينا. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونستهديه، ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن لا إله إلا الله، وأشهد أن نبينا محمدا عبده ورسوله، صلى الله وسلم وبارك عليه وعلى آله وأصحابه وأزواجه وأتباعه. ومن سار على نهجه واقتفى أثره وتبع سنته إلى يوم الدين وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، فسلام الله عليكم ورحمته وبركاته، وأسأل الله جل وعلا بمنه وكرمه الذي جمعنا في رياض الجنة في الدنيا أن يجمعنا في رياض الجنة يوم أن نلقاه، وأن يجعل النداء في ختام اللقاء أن يقال لنا قوموا مغفورا لكم، طبتم وطاب ممشاكم وتبوأتم من الجنة منزلا. ونحن مع سورة النازعات، ومع فيض من أنوار هذا القرآن، وفي هذه الروضة من رياض الجنة، هنيئا لكم. والتي لربما سعادة أحدنا كما قلت في لقاءات ماضية تعقب هذه الجلسة. البعض منا يأتي بعشرين عام من الذنوب والآثام، وما أن يؤذن صلاة العشاء ويقضى وتقوض أطنب وأعمد هذه الخيمة الجميلة القرآنية إلا وقد خرج من ذنوبه كيوم ولدته أمه. لربما جلسة يباهي الله بنا ملائكة السماء، ثم يعلن الكريم جل وعلا عفوه عن الجالسين في رياض الجنان. هنيئا لنا إن أخلصنا. اللهم إنا نعوذ بك أن نشرك بك شيئا ونحن نعلمه، ونستغفرك لما لا نعلمه. كنا معاشر الأحبة مع سورة النازعات، وفي تذكرون في مقدمة تلك السورة أو في الدرس الماضي الجزء الأول تحدثنا عن عقيدة أهل السنة والجماعة في الملائكة، وأنهم خلق من خلق الله، خلقوا من النور، أن الله جعلهم خلق لا يعصونه بل ويطيعونه آناء الليل والنهار، لا يفترون، يسبحونه. أطت السماء حق لها أن تأط، ما فيها موضع أربع أصابع إلا ملك ساجد أو قائم. منهم من ينزع أرواح المؤمنين، ومنهم من ينزع أرواح الكافرين، ومنهم من يسيح في الأرض، ومنهم الموكل بالنطف، ومنهم بالكلأ، ومنهم بالقطر، ومنهم بالنبت، ومنهم بالإحياء، ومنهم بالإماتة. إذن فالمدبرات أمرا، الكون يدبر بأمر الله ثم هم من ينفذ أمره. والإيمان بهم كما قلت يورث في القلب خشية لله، ويورث في القلب مراقبة لله، لأنهم لا يمكن أن يفارقونا إلا في حالين: عند الخلاء وعند الجنابة، غير ذلك الملك معك يكتب عليك حتى وسوسة النفس. ولقد خلقنا الإنسان ونعلم ما توسوس به نفسه ونحن أقرب إليه من حبل الوريد، إذ يتلقى المتلقيان عن اليمين وعن الشمال قعيد ما يلفظ من قول إلا لديه رقيب عتيد. يكتبون علينا كل شيء، يعلمون منا كل شيء بإعلام الله لهم. نتأدب معهم كما قال الحبيب، تأدبوا أي مع الملائكة. نعم معاشر الأحبة، هذا الاستفتاح لسورة النازعات، والنازعات غرقا والناشطات نشطا والسابحات سبحا فالسابقات سبقا فالمدبرات أمرا. كل هذه الأقسام إقسام لإثبات البعث بعد الموت، ورد على كفار مكة الذين أنكروا أن يبعثوا وأن يعادوا من جديد واستبعدوا هذا، فتأتي سورة النازعات لترد عليهم. وبعد أن ذكر الله جل وعلا هذه الأقسام وأن الأرض سترتج والرادفة ستأتي بعد الراجفة، وهناك قلوب واجفة وأبصار خاشعة وهناك خوف، وهناك ضرب مثال لأعتى مجرم على وجه الأرض أنكر الربوبية وأنكر البعث، كأن الله يقول لكل مكذب بالبعث هذا فرعون. فرعون ما ادعى الألوهية بل ادعى الربوبية. الربوبية معناها أنه يدعي أنه هو الذي أوجد من العدم واللي خلق من العدم، وهو الذي قال وصعد أمام أهل مصر فقال ما علمت لكم من إله غيري، وهو الذي قال لهامان ابن لي صرحا لعلي أبلغ الأسباب أسباب السماوات، لماذا يا فرعون؟ قال لأطلع إلى إله موسى، يسخر يضحك. وقال لأهل مصر أنا ربكم الأعلى. والربوبية أحبابي جاهل من يدعيها، لأن الربوبية من مقتضياتها الخلق. الألوهية يقول اعبدوني لأن الله أرسلني إلها، يكذب. لكن الربوبية يقول أنا الموجد من العدم، أي أحمق أخرق هذا الذي يدعي الربوبية، وهو الذي لو انحبس البول في مثانته لمات حصرا، ولو لم يشرب الماء لمات عطشا. أي ربوبية هذه؟ وهو لا يستطيع أن يمد في أجله يوم، ويحتاج إلى النوم ويحتاج إلى الصاحبة وإلى الولد، بل كان عقيما، زوجته ما جابت أبناء، فقالت لما رأت موسى وقد رأته ولان قلبها تريده آسية بنت مزاحم، تريد أن يتخذه ولدا أو نتخذه ولدا. لو كان رب يا أخي أوجد لنفسك ولد يا ابن الحلال، أنت لماذا؟ ما أدري هو ابن حلال أو لا، لكن الكلام لو كان له عقل أو رشد، يا فرعون أنجب لنفسك ولدا. هذا العاجز من أن يوجد طفلا لنفسه ادعى الربوبية، وصرف الناس والجماهير الذين كانوا حوله ما علمت لكم من إله غيري. طيب، رد القرآن على فرعون، وأقص لنا القرآن في سورة النازعات في الجزء الثاني منها، هو عندما تحدث هل أتاك حديث موسى إذ ناداه ربه بالوادي المقدس طوى. فوقعت أعظم القصص للتكذيب وأعظم الجدال والمجادلة للمعاندين في تأريخ البشرية موسى. ولذلك موسى عليه الصلاة والسلام ترى له معروف علينا نحن أمة الإسلام، والله لولا أنه ذكر حبيبنا عليه الصلاة والسلام أن يشفع عند ربه أن يخفف الصلاة كان كل 25 دقيقة صلاة، وإن تقوم من النوم في صلاة قبل صلاة الفجر تؤدي 9 صلوات، لأنها كانت 50 و50 اقسمها على 24، كم يبقى لك الله يحفظك من ساعة تعمل؟ ووالله لو أمرنا الله بها لاستجبنا، لكن الكريم سبحانه جعلها 50 في الأجر 5 في الفعل، وكان ذلك بمشورة من كليم الرحمن موسى عليه الصلاة والسلام عندما قال ارجع. لماذا قال ارجع؟ لأنه من أولي العزم الذين أصابهم العنت والمشقة مع أقوامهم، خاض بهم البحر، تبعهم فرعون، ذبح النساء الأبناء، استحيى النساء، كان في أعظم بلاء. ولذلك وصف القرآن بلاء فرعون لبني إسرائيل، ذلك البلاء المبين العظيم. ثم حتى لما خاض البحر وأنجاهم الله وأمنوا، قالوا اجعل لنا آلهة إلها كما لهم آلهة. يا ناس تونا طالعين من البحر والذي أنقذكم من الغرق وتبون تعبدون غيره. لذلك عليه الصلاة والسلام صادف من قومه عمة ومشقة، وجميع الأنبياء كذلك. ولذلك القرآن تجده يقص قصة فرعون ويعيدها ويثنيها ويرددها متانية، أي تعاد دائما لما فيها من العبر، حتى يثبت الله فؤاد محمد صلى الله عليه وسلم. فاصبر كما صبر أولو العزم من الرسل ومنهم موسى. ذكر القرآن أعظم قصة، وكل ذلك الخطاب لمن؟ لكفار مكة، ولكل معاند، ولكل كافر، إلى أن يرث الله الأرض ومن عليها. الله سبحانه يعبد وحده، ولا يجوز أن يشرك به أحد غير سواه. لما؟ لأنه الواحد في الخلق. طيب واحد في الخلق لابد يكون واحدا في العبادة، كما أنه لم يشترك معه في خلقك أحد، فلا يجوز أن يشترك في عبادته أحد. ولذا كان القرآن أيضا يذكرنا بالبعث. وترى يا أحبابي كما سنذكر في درس اليوم، من آمن بالبعث، من آمن بالبعث لم يذنب ذنبا إلا ويعود إلى الله منكسرا خائفا باكيا. لماذا؟ الوعد قدام، صحيح؟ الكلام بعد الموت. لو أن إذا متنا تركنا لكان الموت راحة كل حي، ولكن إذا متنا بعثنا. ولذلك البعث يجعلنا نجعل حسابات أخرى. أنا ما أظلم، ما أكل ربا، ما أنظر الحرام، ما يزني فلان، ما يسرق فلان، يترك يقيم الصلاة، يعطي الحقوق، يبني إسلامه على الأركان الخمسة. لما يا أخي سنبعث؟ وماذا أقول إذا وقفت بين يدي ربي ولمن خاف مقام ربه جنتان، كما سنأخذ بعد قليل. بعد ذلك نأتي للجزء الثالث في هذه السورة. فبعد أن قص لنا خبر فرعون، أين ذهب فرعون؟ أخذه الله نكال الآخرة والأولى، يعذب في الدنيا، عذبه بالغرق، والآن هو في الحرق، ويوم البعث يوم القيامة سيكون من المفضوحين، ويقدم قومه يوم القيامة فأوردهم النار. أوردهم النار، بئس الورد المورود. ولعنوا هو ومن معه. النار أي بني آل فرعون، النار يعرضون عليها غدوا وعشيا الآن. وهذه من أدلة إثبات عذاب القبر، أنهم يعرضون الآن على النار غدوا وعشيا. ويوم القيامة أدخلوا آل فرعون أشد العذاب. هذا الآن غدو وعشي، جهنم وتنور من النار، ويوم القيامة يساق مع قومه كما قادهم إلى الشرك، يقودهم في أودية جهنم، أعوذ بالله من النار. ثم أتى النداء الثالث في القرآن ليؤكد لنا ماذا؟ يؤكد لنا أهمية الإيمان بالبعث. قال الله أأنتم أشد خلقا. الخطاب لكل كافر، لكفار مكة ابتداء، ولكل كافر انتهاء. ننادي الملاحدة اللي الآن يقولون ليس في الكون خالق وليس له خالق، ذاك الذي يرى أن الحر هنا حر. حر؟ من قال لك حر تشرب ماء أو تشرب عصير؟ خذ راحتك. لكن حر أن تعبد الله أو لا تعبد الله؟ لا، أنت عبد. لماذا عبد؟ لأن الذي خلقك هو سيدك، وأوجدك من العدم لا ليتكثر بك، إنما وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون. هو خلقك لكي تكون عبد، فلما خلقك ترفع أنفك عليه. لماذا تدعى للسجود ولا تسجد؟ لأنك ما تؤمن بالبعث. ولذلك قال الله حتى يقزم ويحقر ويهون كل من تألى على الله وترفع عن عبادة الله أأنت أشد خلق أم السماء؟ يا أخي إذا بغيت تعرف ضعفك ارفع عينك للسماء، خلاص تتطامن كل الكون. انظر إلى السماء، هذا السقف المرفوع، هذا الذي سقف به الكون بغير عمد ترونها. والله إذا أردت أن تسبح الله من شغاف قلبك انظر إلى السماء، هذا السقف الذي تحدى الله الأكوان جميعا. ترى كل العالم 6 مليار نسمة، كم حيز وجودهم على كوكب الأرض؟ الأرض حتى ما بقت نصف ثلث، كم 4 أخماسها ماء، 70% ماء، الناس كلهم يحفرون ويدفنون في الثلث، ومضاربين وصكوك وأملاك وناطحات ومطارات وحدائق، ويجي الطوفان والغرق ويروح كل اللي بنوه في 10 سنين 20 100 سنة في غرق ثواني، ثم يعودون من جديد يعمرون ويدفنون الموتى، ثم تتحرك الأرض فتميد وتتزلزل وينتهي البناء الذي عليها ويبنون مساكين الله. والله بعضهم مسكين الآن ما لازلت متعاظما. ولذلك قال الله أأنتم أشد خلقا، خطاب لكل ملحد أو لكل كافر أو لكل كفار مكة أو لمن كان يشرك ولا زال يشرك، أنت أشد خلق أم السماء؟ ولذلك الكون كله يجري ويسبح، وترى الجبال تحسبها جامدة وهي وش الآية؟ مر السحاب صنع الله الذي أتقن كل شيء إنه خبير بما تفعلون. الجبل الصامد لازم تسبح إذا رأيته، السماء الأرض. ولذلك دائما التوحيد الربوبية يوصلك بوابته إلى توحيد الألوهية، ويوصلك إلى تعظيم رب البرية جل وعلا. أأنتم أشد خلقا أم السماء؟ الجواب السماء. إذا كانت السماء أشد خلقا منكم جميعا، يا من خلقوا منذ آدم عليه السلام إلى آخر نفس في الأرض، كلكم لا تساوون خلق السماء. خلق السماء أعظم، والسماء أسمك وأعظم دلائل، ومرصعة بها هذه النجوم، وما بيننا وبينها مئات السنوات الضوئية أو الآلاف، وهذا السقف العظيم للكون هو أعظم. إذن لماذا يا من خلقت السماء ولن تعذب السماء؟ أنت مخلوق للعبادة يا ما خلقت للعبادة، فلماذا تعصي الله؟ أأنتم أشد خلقا أم السماء؟ بناها رفع سمكها. وكونه سبحانه ينسب البناء له، الأمر إذا نسب إلى الله تعاظم صار عظمة. بعضنا يقول مهندس راقي جدا، تصدق باني مسجد ما فيه ولا عمود؟ ما سمعتها لذا، قل يا أخي دخلت مسجد يا شيخ ولا عمود، مع أنه حط هنجر فوقه قال ابن اللي ها، وحط أرمسترونج أو السقف المستعار ما ندري عنه شو حط، لكن في النهاية أعجبنا ب500 متر مربع ليس فيها عمود واحد. طيب السماء تطلق من هنا إلى أقصى الأرض ولن ترى عمودا واحدا، بغير عمد ترونها. سبحان العظيم، هو الذي بناها ثم وعدها أن تنفطر. إذا السماء انفطرت، ووعدها أن تنشق. إذا السماء انشقت، والكواكب انتثرت، والشمس كورت، والبحار سجرت. الله أكبر، لماذا الكون سيفسد؟ ليبقى الملك لله وحده. فهل أنت أبقيت الله عظيما في قلبك وحده حتى يوم القيامة تكون مع الآمنين، أم أنك خلطت وانقلب قلبك عليك وأنت تسير إلى ربك؟ قال أنتم أشد خلقا أم السماء؟ وهنا دليل على أن الذي خلق السماء قادر على أن يعيدك، لأن قدرته مطلقة، قادر على أن يعيدك. وضرب لنا مثلا ونسي خلقه، قال من يحيي العظام وهي رميم؟ قل يحييها الذي أنشأها أول مرة، سبحانه وتعالى. قال بناها رفع سمكها، أي جعلها عالية البناء بعيدة عالية البناء وبعيدة الفناء مستوية الأرجاء، كما قال ذلك ابن عباس عليه رضوان الله حبر الأمة، جعلها عالية جميلة. انظر إلى السماء في سحبها، انظر إذا اخترقت، معنى هذه ليست السماء، السماء إذا ارتفعت الطائرة 35,000 قدم 10,000 متر عن الأرض مثلا 10 كيلو ودخلت في السحب، ثم دخلت في الجبال، جبال تراها عجيبة تسبح الله. ولذلك بعض الناس يحرص على نافذة في الطائرة، يصير كرسيه نافذة، يقول يا أخي النظر إلى السماء وأنا أنت ما أنت في السماء، هذه سحب. السماء لو ننطلق من اليوم إلين 100 سنة جاية ما وصلنا إلى كثف السماء الدنيا. ولذلك أنا وإياك في السحاب، السحاب هابك مقامه وجمال سمكه، فكيف إذن بالسماء التي بيني وبينها 500 سنة حتى نصل إليها. رفع سمكها فسواها، أي جملها سبحانه وتعالى سواها. وإذا كان الذي سواها هو الله سيكون جميل الصنع فيها كما ترى. وعجائب السماء معاشر الأحبة أذهلت علماء الفلك ومن يدرس علوم السماء والأجرام. رفع سمكها فسواها، ثم قال وأغطش ليلها. أغطش أي أظلم ليلها وأخرج ضحاها. وتأمل، نسب الضحى ونسب الظلام إلى السماء. لما؟ لأن الذي يأتي بالضحى الشمس، والذي يأتي بالظلام رحيلها، والشمس كوكب من هذه الكواكب المعلقة بين الأرض وبين، نراها معلقة وهي في المنظومة الكبرى تسير. قال الله هذه السماء أغطش ليلها، زادت ظلمة ليلها، ولذلك عند ظلامها نرى فيها النجوم ونرى فيها جمال الخلق، وننظر تلك النجوم التي أضعفها ضوءا هي أبعدها عنا وهي أكبر بآلاف المرات من كوكب الأرض. سبحان الله، أغطش ليلها. لماذا الله ذكر السماء؟ لأن لا يوجد مخلوق على وجه الأرض يدعي أن له علاقة بالسماء في التأثير. لا يمكن أن يقول أنا الذي أجري السحب ولا أحرك الريح ولا أخسف الشمس ولا أكسف ولا أغيب قمرا ولا أخفي نجما ولا أنزل مطرا، ما تقدر. حتى من ادعى الربوبية، حتى من ادعى الربوبية لا يستطيعون. ومن هنا إذا أردت تتحداهم ارفع عينك إلى السماء واطلب منهم شيئا. ولذلك عندما قال النمرود ابن كنعان، عندما قال له أنا أحيي الموتى لإبراهيم، قال أنا أحيي وأميت. فأخرج رجلين من السجن حكم عليهما بالقتل، فقتل أحدهما وأطلق الآخر، قال أحييت هذا وأمت هذا. طبعا كما قلت في درس ماضي، حتى تكون تحيي وتميت إذا قتلت هذا أحيه بعد قتله، مصدقك. أما تطلع واحد تقول رح لهلك وواحد تقول له مات، هذا كل اللي يفعلها. فقال فماذا فعل إبراهيم؟ على طول نقله إلى السماء. إن الله يأتي بالشمس من المشرق فأتي بها من المغرب، فبهت الذي كفر، انتهى هذا اللي ما له علاج، ماذا أستطيع بالشمس أو القمر. ولذلك هذه الأجرام التي جعلت حتى الملحد يسبح، حتى الملحد ينبهر من الكون وصفحة الكون. الله أغطش الليل، اشتد ظلامه، والضحى. لماذا ذكر الضحى؟ لأنه أشد ساعات النهار استفادة للناس بالشمس والمعاش. شمس الظهيرة تتعبهم، وعند الغروب قد كلت أبدانهم، وعند الضحى واشتدادها ينطلقون في مناكبها يسعون. ولذلك شمس الضحى يحبها الناس، وفي الشتاء يروحون شيباننا في المشراق الله يطول عمارهم على الطاعة، يريدون هذه الشمس الدافئة الجميلة. نعم، ولذلك الله جل وعلا هو الذي أخرج الضحى وأغطش الليل. هذه الصورة الثانية من صور دلائل قدرة الله جل وعلا أغطش ليلها وأخرج بحاها. ثم قال والأرض بعد ذلك دحاها. الأرض بعد ذلك أي بعد أن خلق السماء دحى الأرض أم خلق الأرض؟ هل الأرض خلقت قبل أم السماء قبل؟ الصحيح أن الأرض خلقت قبل. هو الذي خلق لكم ما في الأرض جميعا ثم استوى إلى السماء فسواهن سبع سماوات إنه بكل شيء عليم. إذن الأرض سبقت بناء السماء. طيب لماذا هنا قال والأرض بعد ذلك دحاها؟ لأن الدحو للأرض ليس خلقها. الله خلقها ولم يشق فيها أنهارها ويثبتها بجبالها ولم يورث فيها نبت الأزهار ولا قوت العباد، إنما خلقها خلقا ثم بعد ذلك استوى إلى السماء فخلقها ثم أمر بدحو الأرض بعد ذلك. ولذلك إذا قرأت هنا عندما قال الله جل وعلا والأرض بعد ذلك أي ليس بعد خلق السماء، لا، الأرض خلقت قبل السماء، إنما الدحو دحوها. كيف دحاها؟ قال أهل العلم أخرج منها الماء، أخرج منها المرعى، جعل شق الأنهار، جعل فيها القوت، قدر فيها أقواتها، قدرها لكي نعيش، دحاها سبحانه وتعالى، لينها. تصور لو أن الأرض كلها قطعة صخر ماذا يكون فيها؟ هل نستطيع السكنة فوقها؟ صخور في صخور لا ننقبها ولا يجري فيها شيء، والله كانت الحياة صلف كلها وتعب كلها. لكن الله جعل أرضا لينة وأرضا طين وأرض رمل وأرض صخر ونبت في الصحراء ونبت في الجبال ورمل، ولذلك سبحانه قدر فيها أقواتها وهيأها فدحاها، أخرج المرعى وأخرج الماء حتى يعيش عباده سبحانه لأنهم عباده فيها. ثم إذا شاء سبحانه أن يعودوا إليه أزال الأرض ودكت الجبال دكا وتغير بناء الأرض بل بناء الكون كله. قال والأرض بعد ذلك دحاها أي سواها، بسطها، لينها. وشمس الدين ابن القيم الحافظ ابن القيم ذكر كثيرا من آثار نعمة الله أن الأرض بسطت وأنها دحيت وشق فيها الأنهار وأجرى فيها الماء وجعلها ينابيع وجعل فيها المرعى. لو لم يفعل سبحانه وتعالى لكان عباده على أديمها في عذاب. ثم بعد ذلك قال أخرج منها ماءها ومرعاها أي أخرج من بطنها العيون. ولذلك من المياه ما هي جوفية وما هي ظاهرة وما هو نهر وما هو مطر وما هو قطر وما هو غيث وما هو عذاب. ولذلك هذا الماء ينزل، يقول صلى الله عليه وسلم ليس السنة ألا تمطروا، ليست السنة ألا يأتيكم مطر، إنما السنة أي القحط، السنة المراد بها القحط، القحط أن تمطروا ثم لا ينبت أو ينزل الماء فيسلكه الله ينابيع في الأرض فيغور. قل إن أصبح ماؤكم غورا فمن يأتيكم بماء معين. ولذلك في بعض المناطق فيه ماء لكن تحتاج تحفر 10 كيلو، وين الحق 10 كيلو؟ تصل إلى البترول قبل الماء، ومع ذلك مسكين هذا الأرض، بعضها يسبح على ماء لكن لا يستطيع أحد أن يخرجه، وأحيانا يخرج ويكون غير صالح للماء للشرب أو غير صالح للزراعة. لذلك من رحمة الله أن الله أخرج منها ماءها ومرعاها. والرعي خاص بماذا؟ رعي خاص ببهيمة بالبهيمة، بكل من دب على وجه الأرض، والله سبحانه وتعالى أخرج لكل دابة ماءها وأخرج لها مرعاها. وسنأتي الآن إلى قال والجبال أرساها أي من دلائل قدرته سبحانه وتعالى أن الجبال أرساها، ولو لم ترسو هذه الأرض بالجبال لمادت بأهلها، كما أن الخيمة إذا لم يكن لها طنب تسقط على من استظل بها، الأرض لو رحلت الجبال عنها لما بقيت ساعة أو أقل من ساعة. فمن رحمة الله أن جعل الجبال أوتادا للأرض. والعجيب أن الجبل هذا الجاثم على وجه الأرض على اختلاف سلاسله لا يرى الخلق من الجبل إلا ربعه أو ثلثه، والبعض قال عشره. أين الباقي؟ الباقي مغروس في أديم الأرض، لأن الوتد لا يثبت الشيء إلا إذا دق، فالجبال دقت على أديم ووجه الأرض حتى ثبتت الأرض. وفي حديث أن الجبال لها عروق والجبال لها ملك. وش الدليل على أن الجبال لها ملك؟ ملك الجبال الذي نزل مع جبرائيل عليه الصلاة والسلام وعلى نبينا يستأمره صلى الله عليه وسلم أن يطبق على أهل الطائف أو على أهل مكة الأخشبين في قولين، أن يطبق الجبال حتى تميد عليهم. قالوا لأن ملك الجبال معه عروق الدنيا، عروق الجبال، فإذا أمر الله أن يعذب أرضا أمره أن يحركها، أن يحرك الجبل. وهناك جبال في وسط البحار وفي وسط المحيطات، وهناك جبال على فوهات نيران تغلي البراكين، وهناك جبال إذا تحركت تغيرت الجهات الأصلية للأرض، الشمال يروح جنوب وغرب من قوة انصداع الكون. سبحان الله. إذن الكون كله ما يحتاج إلا أمر من الملك جل وعلا أن يتحرك كل ساكن. فمن نعمة الله أن ثبت الأرض بالجبال. قال والجبال أرساها، أي ثبتها. والجبل إذا ماد من مكانه فكل ما كان حوله ممن يعيش فيه فإنه يموت. ثم قال متاعا لكم ولأنعامكم. وهنا أريدك أن تركز معي في هذه الآية. الله عندما أخبرنا أن الماء أخرجه والمرعى أخرجه والجبال أرسل الأرض، قال هذه الدنيا بسكونها وبجمالها وبمرعاها وبعيونها وأنهارها وأنهارها متاعا لكم ولأنعامكم. كيف قرنت الآية بين النعم وبين الإنسان؟ لكم يعود هذا إلى الإنسان بني آدم، أي هذه الدنيا لكم وللأنعام، لكن الجنة لمن؟ لكم. الأنعام ستموت وستعود ترابا. طيب لماذا يجمع في هذه الآية بين الأنعام والإنسان، مع أن الله في القرآن قال ولقد كرمنا بني آدم، فلماذا الآن يجمع مع البهيم؟ لفتة جميلة. قال أهل العلم هذه إشارة على أن كل إنسان انشغل بالمرعى والماء، المرعى الأكل، لأن الغنم والبهيمة تأكل المرعى ثم يعود عليها نفعا فتذبحها وتأكلها، أو ما تنبت الأرض من النعم والخير تأكله. إذا كان همك في الدنيا أن تأكل كما تأكل الأنعام وتشرب كما تشرب الأنعام وتتناسل كما تتناسل الأنعام، فقدرك عند الله كقدر الأنعام. بل قال الله بل هم أضل، إنهم إلا كالأنعام بل هم أضل. وهذه الآية فيها نذارة وفيها إكرام لذاك الذي من شغل بالدنيا الفانية. عندما يصف الله لنا الدنيا أنها متاع تتمتع به فترة، أي متاع لا بد أن ينتهي، الثوب لا بد أن يخلق، سيارة لا بد أن تتعطل، البيت لا بد أن يرمم، كل شيء يتمتع به لا بد أن يفسد التمتع أو يتوقف التمتع. حتى أنت تتمتع بالنساء حتى سن محدد وتقف، تتمتع بالنظر إلى سن محدد ومثلي لابس نظارة وتحتاج إلى أي متعة تتوقف. سبحان الله. لماذا؟ حتى لا تنشغل بهذه الدار التي دحاها جل وعلا عن تلك الدار التي جملها وزينها وسيذبح الموت بين الجنة والنار، خلود ولا موت، خلود ولا موت، متاعا لكم. والمتاع المراد به أي المنفعة، الدنيا استنفع بها، وهذا دليل على أن التمتع بالدنيا مباح. حبب إلي من دنياكم الطيب والنساء، وجعلت قرة عيني في الصلاة. المال والبنون زينة الحياة الدنيا، زينة تتجمل بها، إن أشغلوك صارت فتنة، إن منعوك عن الطاعة صاروا أعداء. احذر متعة مؤقتة لا تلهيك عن الدار الآخرة. ولذلك قال الله جل وعلا: متاعا أي منفعة لكم ولأنعامكم. قال الله: طيب لماذا أحبابي متع الدنيا لا تدوم؟ ليه ما تطول؟ ليه الشباب يا أحبابي مو بمئتين سنة؟ أحدهم أكلمه من شهر عمره الآن ما شاء الله 84، قلت الله يمد في عمرك مثل ما عطاك، قال لا والله شوي يا شيخ 84، تبي 84 ثانية؟ طبعا دعاء دعاء، ولا زال والله شوي يا شيخ، يعني لا زال له خاطر في الدنيا، مع أنه يعلم هو أن العد التنازلي بدأ من 40، يعني هو له 44 سنة وهو في النقص، ومع ذلك لا زال مهم صدق. يا أخي هي متاع، والله متاع. أنت شفت واحد قاعد في البر 200 سنة وعنده بيت في الدمامة والرياض، هل يروحون يكشتون يقعدون 3 أيام 4 ويرجعون؟ ما حد طالع. أنت شفت واحد رايح بدل ما يبني خيمة في البر معه بلك وسمنت، ما حد، مجنون أن تبني في غير ملكك وأنت عائد وستتركه، وهكذا. لذلك هو متاع، تقدر تلبس ثوبك اللي كنت يوم عمرك 5 سنوات ما يناسبك، تمتعت به في 5 سنين بس، هالحين لك ثوب جديد ومقاسك تغير والطول، هكذا الدنيا اختلاف. لكن اعلم أنها تبدو تماما في 40، وليس بعد التمام إلا النقص، ليس بعد الإبدار إلا النقص. مثل الهلال، يبدأ الهلال عرجون خيط في السماء ثم يبدأ يسمن، ها، فيكتمل ليلة 15 بدر، لكن ليلة 16 والله تنقد على طرفه، صحيح، وشوي شوي له راجع كالعرجون القديم. هو عمر الإنسان إبدار نقص ونهاية. لذلك لا تنغر في دنياك، ومن آمن باليوم الآخر والله هانت عليه الدنيا بمتاعها وجمالها. قال: متاعا لكم ولأنعامكم، أي مدة بقاءكم على الأرض تمتعوا، لكن لا بد لمن تمتع بشيء أن يتركه إلا الجنة. أحبابي وقفة، الدنيا وش فيها من الهم؟ أحبابي كل الهموم، الله يكفي. كم مرة انبسط؟ قال انبسطنا، لكن والله الأصل فيها أنها عوجة، ها، وكل ما طقناها عدلة انقلبت عوجة. المرض يضيق الصدر، الفقر يضيق الصدر، الحرم يضيق الصدر، حاجات الإنسان الاعتيادية، دورة المياه والخروج منها أكرمكم الله، احتياجه للطعام، احتياجه للزوجة، الزوجة تحتاج إلى الزوج، احتياجك للبنوة، طفلك، شغلك أبناؤك لما وصلوا للمراهقة أرهقوك، كل هالهموم على باب الجنة تودعها. لا مرض، لا موت، لا جوع، لا فقر، لا برد، لا حر، لا قضاء حاجة، لا عرق، لا، اللهم صل على، لا موت، يكفي لا موت يا شيخ، يكفي لا موت، يكفي. الله لو يقول لك اجلس في بيتك اللي أنت فيه الآن، ها، ولن أعذبك، وهذا نعيمك، والله أنك في نعيم بيتك اللي، كيف والبيت الذي ينتظرك لبنة من ذهب ولبنة من فضة وملاطه المسك وحصباؤه اللؤلؤ وحشيشه الزعفران وجارك محمد بن عبد الله صلى الله وسلم وبارك عليه وتجري تحته الأنهار، من الذي يبيع تلك الباقية بالفانية؟ من الذي يستبدل بيت يجري تحته الأنهار ببيت تجري تحته المجاري أكرمكم الله؟ من هو ذاك الذي يقول همومك شيبت بك الدنيا؟ يا أخي الدنيا ما هي بكفو تشيب بك، لأن الله ما رضيها لخير منك محمد بن عبد الله صلى الله عليه وسلم، ولا الأنبياء ولا الصالح، الله ما رضيها لهم، فعاشوا في فقر عاشوا في مرض، شج رأسه، سال دماؤه، بكى بأبيه وأمي، ربط الحجر على بطنه، لبس القميص القديم البالي، رأى أصحابه يعذبون، ماتت أبناؤه ومات نساؤه، ومع ذلك صلى الله عليه وسلم دائما يقول عند آخر مسلسل حياته الشريفة قال بل الرفيق الأعلى صلى الله عليه وسلم. طلب منه تبي تمدد، تريد الدنيا أن يطول عمرك، الرفيق الأعلى خلاص. ولذلك والله إن الصادقين في حب رب العالمين إن في قلوبهم شوق للقائه لا تساويه لذائذ الدنيا كلها ولو جمعت في مكان واحد، في قلوبهم شوق إلى الله وحب للقاء الله وشوق لرؤيته في جنان النعيم، مع أنها مرت عليهم الآلام ومرت عليهم الأحزان ومرت عليهم النعم، لكن علموا أن الله ما خلق هذه إلا ابتلاء، متاعا لكم ولأنعامكم. ويكفي حقارة الدنيا أني أنا ويا البهيمة كلنا نتمتع، أنا أرتفع بالطاعة والبهيمة تموت وتؤكل، ولو ما ماتت تكون ترابا لا عذاب لها. يا أخي ارتفع إذن حتى لا تتساوى بمن يتمتع فقط، فمتع الدنيا كلها زائلة. قال فإذا جاءت الطامة، بعد أن قدم بهذه المقدمة في تأسيس الإيمان باليوم الآخر وبالبعث بعد الموت، وأن الله ما خلق الكون لننشغل به، إن خلق الكون لنتمتع به. وهي همسة في أذن واحد، يا شيخ بعضنا ما تمتع بعياله ولا تمتع بماله ولا تمتع بصحته إلى حقور الدنيا. يا أخي كل عمر من أعمارنا له متعة، متعتك قبل التقاعد مهم مثل متعتك بعد التقاعد. بعضنا لا زال متعته الوحيدة منذ أن صار عمره 15 لليوم يجمع أمهات خمس الله يجزاك خير ويعدها، يا أخي ما مليت الله يجزاك خير. هل الآن متعتك أن تنفقها مو بأن تمسكها؟ متعته يا أخي الحبيب بعضنا لا زال يبني ويشتئ ما لا حرج، لكن متعتي يجب أن تتعدل. بماذا؟ بأني أخذ عمره كل شهر، أختم كل أسبوع، أتصدق في كل يوم وتجد الواصل، هذه متعة تمتع بها. وإلا فإن الذي فقط متعته أن يعمر الفانية سيعبرها للباقية وهو فاضل يدين خالي الوفاض، نسأل الله السلامة والعافية. فإذا جاءت الطامة، والطامة ما هي؟ هي النفخة الثانية، وهي التي تسمى الداهية العظمى التي تطم على كل شيء فتفسده، ليس هناك شيء يبقى بعد نزولها، فهي الداهية العظمى لكل إنسان بقي على أديم الأرض. هذا من أدلة البعث ومن أدلة الإيمان باليوم الآخر. ستأتي الطامة، وقلنا النفخة الأولى ما هي؟ الرادفة تتبعها الراجفة تتبعها الرادفة. الراجفة النفخة الأولى يموتون، الرادفة النفخة الثانية يبعثون. إذن لابد أن تعلم أن الطامة في سورة عبس أخذنا الصاخة تصخ الآذان، يسمعها كل أحد ويذهل كل إنسان عما يشغله، هنا تطم على الكون داهية عظمى لا تبقي للحياة أي نفس، كلهم وكلكم آتيه يوم القيامة فردا. قال والله يقول أيضا يسميها والساعة أدهى وأمر، هذه داهية دهياء ليس بعدها داهية. لذلك إذا أراد الله أن يرث الأرض ومن عليها ما عقب النفخة الثانية، لا يوجد فوق الأرض حياة، بل لا يوجد في السماء أيضا، سيموت كل أحد إلا الحي القيوم جل في علاه، لمن الملك اليوم؟ لله الواحد القهار. إذن لماذا سمي الطامة؟ لأنها تعم كل ما سواها، كل ما على وجه الأرض تعمه، فلا يبقى نفس إلا وقد تأثر به، أي كأنها تقطع الأنفاس وتقطع اللذائذ وتهدم كل لذة. هنيئا لمن إذا انقطعت متعته هنا وصلت هناك في جنات النعيم. الله أكبر. ترى التابعين علماء التابعين إذا أبناؤهم أرادوا شيئا وما عنده شيء قال الوعد الجنة، هل نربط أبناءنا بهذا الربط الجميل؟ إذا قال يا أبوي نبي بيت أوسع من هذا، والله يا ولدي ما عندي إلا هذا، لكن أبشر قصور الجنة واسعة وأرائكها جميلة ومنابرها راقية وأنهارها تجري من خمر ومن عسل ومن لبن ومن ماء، الوعد بس يا ولدي هناك على ضفاف اللؤلؤ وعلى ضفاف الكوثر، اربطوهم وشوقوهم للجنة، شوقه للجنة، لأن الطامة إذا نزلت كبرى داهية دهيا. وقيل بأن الطامة الكبرى، قال بعض أهل العلم الطامة الكبرى يوم أن يأمر الله زبانية جهنم بأن ينقضوا على من أمروا بتعذيبه ليرموهم من شفير جهنم، أو يوقدوا عليهم النار في سعيرها وفي أوديتها عياذا بالله. هذه الطامة التي ليس بعدها نجاة عياذا بالله. اللهم يا رب إنا نسألك النجاة يوم أن نلقاك، اللهم اجعلنا تحت الأرض في جنة ولا تفضحنا يوم العرض عليك يا رب العالمين. قال الله فإذا جاءت الطامة الكبرى يومئذ في تلك الساعة يتذكر الإنسان ما سعى. التذكر فوق الأرض نافع، التذكر في الحياة نافع، ألقى عليك رجل موعظة فتذكرت هنيئا لك لازلت حي، لكن في وقت انقطعت الذكرى ولا يستفيد كل من ذكر بالذكرى أي الموعظة. ليه؟ لأن المجال، لأن الصحف طويت، ولأن الأرض تغيرت وبدلت، ولأن السماء انفطرت، ولأن الخلق قد برزوا لله رب العالمين وقاموا لرب العالمين ونصبت الموازين وجيء بجهنم. في تلك الساعة يتذكر الإنسان إذا طمت الطامة يريد العودة. أسعدنا من اللي فاهم الحياة الآن، ترى كلنا يؤمن أن الموت حق وأن النار حق وأن الجنة حق وأن الله يبعث من في القبور، كلنا نؤمن هذه من أركان الإيمان، لكن من الذي يعمل بهذا الإيمان؟ اللي جاي لصلاة الفجر قبل الأذان بنصف ساعة، مثل اللي مصلي قبل الدوام بربع ساعة، هل هذا إيمانه كإيمان ذاك الذي إذا قيل له اتق الله فاضت عبرته وفي وجهه نور وإخبات، كذاك الذي يتقوى بمعصية الله بالعافية التي جمله؟ أفرق؟ هل هناك فرق بين هذا وهذا؟ في واحد يقول بينبسط سولف علي، وفلان يوم بغى ينبسط أخذ المصحف وجلس في الركن يقرأ القرآن وتصيبه عبرة في خلوة فيحرم الله وجهه عن النار بتلك الدمعة، عينان لا تمسهما النار. فرق بينه وبين واحد يبكي لأن السيارة الجديدة انصدمت، أو امرأته الجميلة طلقت أو خلعت، فرق بين من يتحسر على الفانية ومن يبكي رجاء أن يلقى الله. أحبابي الطامة إذا جت ما ينفع التفكر، وكل منا له طامة. في الطامة الصغرى ما هي؟ الطامة الصغرى الموت، أن يموت الإنسان، والطامة الكبرى أن يعم الموت الخلق كله. فأنت لربما ما وقعت عليك الساعة، لكن طامتك الصغرى قد تكون في حادث مروري. الله يمد في أعماركم على الطاعة ويجعل آخر كلامكم لا إله إلا الله. اللهم لا تقبضنا إلا وقد رضيت علينا وأريتنا منازلنا من الجنان يا رب العالمين. إذن يومئذ يتذكر الإنسان وأنى له الذكرى. يومئذ يتذكر الإنسان وأنى له الذكرى، هذه في آية أخرى أنى له، بعيد أن ينفعه التذكر. الإنسان الآن في الاختبارات، لو تجي بعد انتهاء الاختبار لأنك نائم وتجي تقدم عذر يعطونك ورقة الإجابة، يقول انتهى الاختبار ما تقدر تختبر يا ولدي، حتى لو عذرك مقبول ما هو طبعا مقبول في الدنيا، ما في دور ثاني أو ملحق، لكن راح انتهى نسأل الله العافية والسلامة. يومئذ يتذكر الإنسان ما سعى، أي كأن الإنسان من يوم أن يبلغه يمشي، وليس نسمى المسعى مسعى، بعضنا يمشي بعضنا يهرول، نعم كلنا مسعى، نحن في الحياة مسعى ونسير ونسعى. واستعيد من كان يسعى لرضا ربه، والشقي من كان يسعى لمخالفة أمر الله. والله إن الإنسان يعجب كيف تسعى في خلاف أو في مخالفة من أمرك بطاعته، ما خلقك إلا لعبادته، فكيف تغضبه؟ أنت في مديرك في العمل ما تقدر تغضبه يا شيخ، إذا صدر التعميم وخلاك توقع على صورة المحضر أو التعميم والله ما تخالفه، ولو خالفته لا لفت نظرك، ثم بعد ذلك خصم عليك، ولربما فصلت. نحن نخاف من المخلوق إذا خالفنا أمره، إذا المشينا ابنك لو يخالفك مرة ومرتين تقول يا ولد أنت وينك رايح، أنا أمرك ولا تأتمر، أنهاك فلا تنتهي، أنا أبوك اسمع وأطع. سبحان الله، طيب هذا ربك اسمع وأطع أيضا، فلماذا تخالف أمره؟ أين تسعى؟ فجميع الطرق مغلقة إلا طريق يصل إلى الله، لا يقف عليه إلا محمد بن عبد الله صلى الله عليه وسلم. اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. قال بعد ذلك الحق وبرزت الجحيم لمن يرى. الله أكبر، مكان بارز، بارز أي ظاهر مرتفع، امرأة برزة أي تظهر وبينة وارتفعت من الأرض، والبراز من المبارزة، حتى قضاء الحاجة عند العرب قضاء الحاجة قالوا خرج إلى أرض براز، أي ما كان بعيد لكنه لا يرى فيه، لكنه واضح ظاهر. لذا قال الله في القرآن هنا وبرزت أي أظهرت الجحيم لمن يرى، نعوذ بالله من النار. قال بعض أهل العلم لماذا أبرزها الله وهي هاوية كالحفرة لا يراها أحد، لماذا برزت؟ حتى يراها الطائع فيحمد الله أنها ليست مكانه وليست مقره، ويراها العاصي فيحترق ألما وتبكيتا لنفسه ولوما، واللوم أشد أنواع العذاب قبل العذاب. ولذلك بعضنا يقول أنا ودي أبوي يضربني بس ما لا يتكلم عليه، لأنه فكيف إذا كنت أنت من يعاتب نفسه وتقول لنفسك أتاك المرسلين وشهدت عليك الأطراف، كيف تبرز الجحيم؟ في الحديث يؤتى بالنار لها 70,000 زمام، مع كل زمام 70,000 ملك يجرونها، 4,900,000,000,000 ملك يجرونها، مع أن الذي يراها من؟ يراها الطائع ويراها العاصي. وأنت عشان تعرف نعمة الله عليك انظر إلى مآل من غضب الله عليهم. ولذلك في بعض روايات الحديث، حديث البراء في القبر، أهل الجنة عندما يقعد ويقال من ربك ما دينك من نبيك، فيجيب تفتح له نافذة إلى النار، فيقال له هذا مكانك لو عصيت الله، ثم تغلق ويفتح له نافذة إلى الجنة، فيأتيه من روحها وريحانها ونعيمها، ويمد له مد بصره، ثم يقول ربي أقم الساعة، فيقال نم نومة العروس، نم نومة العروس، كناية على نومة طمأنينة القلب والراحة، تستيقظ على شيء يفرحك، قيام الساعة يرفعك إلى ربك وتوزن أعمالك، ثم تسير إلى جنات النعيم. لذلك برزت، وعندما تبرز وتظهر النار يشيب الصغير، نسأل الله العافية، طفل في حجر أمه ينقلب رأسه أبيض الشيب عقب 40 و50 سنة، لماذا؟ هذا من موقف واحد شاب رأسه، وتضع كل ذات حمل حملها، وتذهل كل مرضعة عما أرضعت، وتضع كل ذات حمل حملها، وترى الناس سكارى وما هم بسكارى، أي حالهم حال التخبط، حال من لا يدري ما حاله، موقف يا أحبابي يكفي أن تعلم أنهم نساء ورجال عراة، ولا ينظر الرجل إلى المرأة ولا المرأة إلى الرجل، بقول الحبيب لعائشة: الأمر أكبر أن يشغلهم ذلك يا عائشة، الأمر ذهول ذهول. لذلك نعوذ بالله من النار. أحبابي، لو أن إنسانا قام من النوم والغرفة التي هو فيها بها نهب ونار، ألا يطيش عقله؟ وهي نار الدنيا اللي المطافي والدفاع المدني يطفيها، أو بطانية مبلولة قد تطفيها. أنت إذا استيقظت على لهب من النار في الدنيا تقوم مذهولا ولا تعرف اسمك ولا من أنت. ولو كنت بلا لباس لخرجت، ولو كانت امرأة لفزعت بلا غطاء ولا خمار. فبعد أن تسكن تقول أنا طالع على الناس هكذا، هذا في مصائب الدنيا، فكيف إذا أتي بالنار تجذب وهي تأكل بعضها بعضا تكاد تميز من الغير، وبرزت الجحيم لمن يرى. وهنا يرى معناه أن كل أهل الموقف يجب أن يرونه، فيحمد الله الطائع على طاعته ويموت كمدا ذاك الذي مات على معصيته، ويموت كمدا ذاك الذي مات على معصيته سبحانه وتعالى. قال: وبرزت الجحيم لمن يرى. فأما من طغى، أي تمرد وعتى، الطغيان هو مجاوزة الحد. طغى الماء، أي إذا خرج الماء من شق النهر وفاض على الأرض اليابسة سمي طغى. إذن فأما من طغى في الدنيا، طغى بأنه فعل ما يغضب الله، تجاوز حده. وأقبح تجاوز في الحياة أن يتجاوز الإنسان عبودية الله، أن يكون من عبد يريد أن يعبد هواه. أفرأيت من اتخذ إلهه هواه؟ وقلنا لكم فرعون اللي ذكر القرآن في سورة النازعات أن الله أرسل موسى إليه لماذا؟ هل أتاك حديث موسى إذ بالوادي المقدس طوى اذهب إلى فرعون إنه طغى. تجاوز الحد عن الربوبية. وكل نفس مركب فيها طغيان، كل نفس فيها بوادر الطغيان وتجاوز الحد. ما الذي يكبحها؟ تحقيق العبودية لله، التعبد. وسميت الأرض إذا الطريق شق ماذا نسميه؟ طريق معبد، معبد مرصوص مرصوف مسهل، وفي كل نفس طغيان. وأنت بالطاعة والسجود والركوع وصرفها عن المعاصي تعبدها تطوعها حتى لا تطغى. لكنها إذا كانت لا زالت طاغية، ولا زال الإنسان يعصي الله ويستعين بنعمه على معصيته، ماذا يكون الموعد هناك؟ فأما من طغى وبرزت الجحيم لمن يرى. قال الله: فأما من طغى، تجاوز الحد وآثر الحياة الدنيا. ودائما الطغيان هو إيمان بالعاجلة مع نسيان الباقية والآخرة. كلا بل تحبون العاجلة وتذرون الآخرة. ويقول الله: بل تؤثرون الحياة الدنيا والآخرة خير وأبقى. دائما أحبابي انظروا إلى غبطة الناس بعضهم إلى بعض. نغبط اللي أخذ الدكتوراه، واللي تزوج، واللي جاه فلوس، واللي بنى بيت، واللي رزق بالولد، تجد غبطتهم على. لكن تجد قليلا تغبط إنسان بنى مسجدا، إنسان كتب وصيته فأوصى بثلث ماله، إنسان ختم القرآن فهو يقرأه آناء الليل وأطراف النهار، فلان دائم الصدقة كثير حفل الآبار، فلان. تجد أن الذي يغبط دائما على الدنيا، فلان حظه يكسر الحصى، حول ولا قوة إلا بالله، يعني أن حظه قصده، مع أن ما في شيء اسمه حظ، هي قضاء الله وقدره. أنت من تب محظوظ، الله قدر على فلان الغنى وقدر عليك الفقر، وكل له عبادة، هذا عليه الشكر وذاك لا عليه الصبر. لكن نقول دائما الإنسان يغبط غيره على زهرة الدنيا. قال الله: وآثر الحياة الدنيا. لو أننا إذا أحببنا الدنيا لا نتركها، والله لكم حق ولي حق، إذا غبطت أبو دنيا هذا. لكن يا شيخ والله إنهم سيلاقون الله، والله إن كل دنيا وجمال في الكون لا بد أن تغادره، والله يا مسلم إنك ستذوق الموت كما سأذوق الموت، والله أحبب ما شئت فإنك مفارقه. وعمر يقول لدوا للموت وابنوا للخراب، كل بيت مبني مهما كان ذب يجي يوم يخرب، وكل مولود مولود لا بد أن يأتي يوم ويموت. لذلك يا عبد الله اغبط أولئك الذين يعمرون أخراهم. قال فأما من طغى وآثر، ومن هنا دليل على أن إيثار الفانية طغيان في حق الآخرة. إيثار الفانية الدنيا وحبها والتمسك بها، كلنا نحبها ما نتكلم ولا ننسى. الله أمرك أن تحبون المال، قال تحبون المال حبا جما، أننا نحبه ونحب التراث أنه الدنيا والمال والميراث، لكن القضية حب يجعلك تتجمل به وتجعله راحلة لك للآخرة. وإلا فإنك ستطغى. وآثر الحياة الدنيا أي قدم أمر الله، أمر الدنيا على أمر الآخرة. وسؤال نسأله البعض، وكل واحد يسأله نفسه، وكل يعرف الجواب من نفسه: كم نسبة تفكيرك في الآخرة على نسبة تفكيرك في الدنيا؟ هل الآخرة تأخذ منك تفكير وتخطيط وهم اليوم كله 23 ساعة؟ يعني باختصار أنت تنام، صدقون بعضنا ينام وفي همه الدنيا، طيب ليه ما هو بصلاة الفجر؟ همه يستيقظ للوظيفة، أهم شيء أجي قبل تقفيل الدوام، دوام الملائكة اللي هو في صلاة الفجر ولا دوام الموظفين؟ إذا أنت تحب الدنيا، أنت تؤثر الدنيا، يأخذ الدنيا 10,000 بين يديه، 2,000, 1,000, 5 بعطي بحط خلصت. طيب أنت قسمت 10، أسألك بالله كم لله منها؟ قال والله ولا ريال. نعم، وهذا واقع كثير منا. يربي أبناءه، كم تتحدث عن لأبنائك عن مستقبل الآخرة؟ كم تتحدث نسبة نصيحتك؟ ذاكر، شد حيلك، توظف، تزوج، تتخصص، تبتعث، تجيك، ها هذا جميل، هذا كل أب يفعله. كم مرة يا شيخ تشوق إلى صل حتى يحفظك الله، لا تقطع صلة بالله. يا بني وردك اليوم قلته ما صليت الفجر، هل أوامرنا حتى لأبنائنا للأخرى أم للدنيا؟ إذن إياك في التربية أن تطغى، وإياك في التفكير أن تطغى. فمن أصبح وهمه الآخرة جمع الله له شمله، وأتته الدنيا وهي راغمة، تجيك الدنيا وتبرك عندك. أما إذا كان من أصبح وهمه الدنيا فرق الله عليه شمله، نعوذ بالله من هذا. إذن الجحيم مأوى كل من طغى وآثر الحياة الدنيا. ويكفيك بهذا أيها الحبيب أن كل لذة في الدنيا تكون معصية أو توصل إلى معصية، ستحرق النار كل لذة في القلب وكل شهوة كانت يسير الإنسان بها إلى معصية الله. فإذا كان يعقب كل شهوة ولذة وإيثار للدنيا بعدها جهنم، فوالله إنها رخيصة الحياة، أو إن حياة الإنسان رخيصة يوم أن يفرط بالجنة في سبيل لذة عابرة. قال جل وعلا: فإن الجحيم إلى المأوى، أي مصيره إلى النار، وأن مطعمه من الزقوم، وأن ثيابه من جهنم إذا كان قد طغى وآثر الحياة الدنيا. ثم قال الحق سبحانه: وأما من خاف مقام ربه. الصنف الثاني من الناس خاف مقام ربه، ما المراد بخوفه مقام ربه؟ أو أي خاف أن يقف أمام الله مذنبا. ونحن نسير إلى الله وسنقف بين يدي الله، وسنخرج من قبورنا كما خرجنا من أرحام أمهاتنا، حفاة، عراة، غرل، بهم، سنقف بين يديه سبحانه وتعالى. ووالله ما شيب رؤوس وعيون الصالحين وأبكى محاجرهم إلا هذه الساعة التي لا بد أن نلاقيها، أن تقف بين يدي الله. والله إن العبد إذا تفكر أنه سيسير ويقف أمام الله فيعرفه الله بنعمه ثم يسأله عن يناقشها الحساب أو يسأله ماذا صنع بها، لن تزول قدم عبد يوم القيامة حتى يسأل عن أربع، هذه لا بد من هذه الأسئلة. فيا أحبابي، ما الجواب إذا وقفنا بين يدي الله؟ وأما من خاف والخائف ولذلك تتجافى جنوبهم عن المضاجع يدعون ربهم خوفا وطمعا، تتجافى النوم ما جاهم في آخر الليل، يقومون ليه يا أبو فلان ما نمت إلا نصف ساعة، يا أخي ذكر لقاء الله إما أيقظني خوفا أو شوقا. ولذلك يا عبد الله، نعم كل إنسان تهرب منه لربما لا يصل إليه إلا الله، فأين المفر؟ ففروا إلى الله، ليس لك إلا هو، لا منجى ولا منجى منه إلا إليه جل وعلا. قال: وأما من خاف مقام ربه ونهى النفس عن الهوى، والمراد أنه زجرها عن المعاصي، نهي الإنسان نفسه عن الهوى لأنه ركب في الإنسان الميل إلى الذم، إن النفس لأمارة بالسوء إلا ما رحم ربي. وكل واحد منا لابد له مسلسل طويل ولا زال في أن نفسه تميل مع ما يعطبها ويضر ويضر بها ويلحقها الإثم، لكن يروح في الأكل والشرب. أحيانا بعضنا يأكل شيء ويشرب شيء ويدري أنه يضره، لكن خرمان بيأكل عسل مع أن به مرض مثلا من الأمراض أو غيره، لكن نقول هذا، نقولها اتق الله لا تلحق بنفسك الأذى في طعام، فكيف والإنسان مهو الطعام؟ ينظر نظرة خائنة، يترك فريضة، النوم هوى، خالف هواك واستيقظ ولو أنك تحب النوم. خلاف الهوى هنا يوصل إلى الجنة، لكن هل كل الهوى محرم؟ ونهى النفس عن الهوى، قسم أهل العلم الهوى إلى أقسام: هوى مباح، الإنسان يهوى الطعام اللذيذ، يهوى المرأة الحسناء، يهوى الملابس الحسنة، هذا لا حرج عليه فيها إن كان سيجلبها بحلال وهو من حل، لا حرج. لكن المراد الهوى الذي يعصي به العبد ربه، الهوى الذي يوصله إلى أتون الذنب، الهوى إلى أسباب. ترى الشيطان إذا بغى يوصلك للهوى اللي هو الهوى المحرم ما يجيك مباشرة يقول عليك بالزنا، أوصيك بالزنا، لا يا حبيبي، لا، يقول التفت، إن شميت الطيب في أجمل من هالشمة يا أخي، نظرة، أنت رجل مثقف أو رجل ثقيل وأنت بتروح يعني ستلحقها، لكن انظر، متع عينيك، ويبدأ بالخطوة الأولى الثانية الثالثة، يدخل اليوتيوب مشهد مشهدين ثلاثة، بعدين كل المواقع اللي يدخلها هي التي تنقض الوضوء وتنقص الإيمان، وكانت الأولى بهوى نفس ما كبحه جمحت به نفسه فما ردها وما ألجمها. ولذلك أحبابي، والله يا أحبابي، إن السعادة، كل السعادة في أن يكون لنفسك لجام، لجام، وفعلا لا بد أن تشده، وزمام تزم به نفسك، وإلا فإن الخطورة، كل الخطورة أنه ينقطع اللجام وينقطع الزمام، ثم سيارة بدون فرامل ونازلة مع الهدى، وش رأيكم وين يوصل؟ ينتهي. ولذلك نقول بعضنا لا زال في سفوح الباطل يسقط ويهوي لأنه ما كبح نفسه عن هواها. قال: ونهى النفس عن الهوى. يقول ابن مسعود، تأمل في كلامه عليه رحمة الله، عليه رضوان الله: أنتم في زمان يقود الحق الهوى، يعني في زمانه الحق هو الذي يقود الهوى، وسيأتي زمان يقود الهوى الحق، فنعوذ بالله من هذا الزمان. ودائما أحبابي، إذا خرج الناس من حدود قال الله وقال رسوله، هي الحكمات التي تحكم الفرس وهي اللي تلجم الإنسان من أن يندفع في الحرام، أنه يكون وقافا عند حدود الله، إذا كان لهواك ولذلك بعض الناس هذه الأزمان يعبد إلهه هواه ويعبد عقله ويعبد الحرية المزعومة، ونقول له ويحك أنت عبد، فمن متى تحررت؟ متى تحررت؟ هل تستطيع أن تخرج من ملكوت الملك سبحانه وتعالى؟ لذلك أكره نفسك على مخالفة هواها وستجد السعادة. مثل الآن أكل الحرام، البعض منا لحب الدنيا أكل الحرام واستسهل نسبة 3-4-5-6% في الحرام، حرام قليل وقليل، حتى صار عياذا بالله يعشقه وبنى جسده منه. ثم قال فإن الجنة هي المأوى. إذن يا أخي الحبيب أن تكبح نفسك من الهوى المحرم هنا لتعطى في الجنة ما تهوى بلا حدود ولا ضوابط. يلا من فضلك لو يقال لإنسان لا تاكل هالوجبة، هطلي هذا لا تاكله وأعطيك 1000 منه، والله إني لا أكبح نفسي من الهوى هذا، لا تسكن هذه الغرفة وسأعطيك قصرا، بس الغرفة هذه لا أبشر ولا يهمك، الله يجزاك خير، أعطني 1000 الآن وأعطيك إياه بعد سنة 100,000 مساهمة. مع أني أدعوكم لا تصدق، لكن الكلام ها، لكن أنا أقول مثلا لو قال، فمن بلا شك أن العاقل يقول يا أخي أخذ قليلا، أنا أحب الدنيا وسأعطيه مالي لكنني بعد ذلك سأنال أعظم. قال فإن الجنة هي المأوى، أي محطة الوصول الأخيرة، وهي التي ستهوي إليها الأفئدة، وسيقف الإنسان هناك لينال نظير مخالفة لهواه. قال بعد ذلك يسألونك أي كفار مكة عن الساعة أيان مرساها، والساعة المراد بها الساعة التي ليس بعدها ساعة، أي الساعة الأخيرة المراد بها قيامها، أي انعدام الزمن، متى يتوقف الزمن؟ طلوع الشمس تنتهي وغروبها ينتهي، متى يتوقف هذا لقيام الساعة؟ يسألونك عنها. والسؤال أحبابي سؤال هل هو منطقي؟ متى الساعة؟ إيش نقول؟ ذاكر أنت الله يجزاك خير، وإذا قامت الساعة يكون عندك أجوبة للاختبار الذي سيقوم بعدها، لكن لأن الساعة قد لا تقوم عليك، الساعة قد تقوم عليك أنت وحدك بموتك وحدك، قيامة الساعة. إذن الساعة في صغرى وكبرى، القيامة العامة للناس والصغرى لك أنت، وأقسام علاماتها أيان مرساها، أي متى مستقرها، أخذت من المرسى، كالقارب إذا أرادوا أن يوقفوه رموا المرساة الحجر أو الحديدة لكي تثقله فلا يتحرك، كأن الساعات تمشي متى توقف، ونضع المرساة فنتوقف بعد ذلك عن العد. قال الله جل وعلا، وهذا ليظهر ضعف الإنسان، أيان مرساها. قبل الجواب، الساعة علاماتها على 3 أقسام: علامات وقعت وانتهت، مثل بعثة محمد صلى الله عليه وسلم، مثل انشقاق القمر، اقتربت الساعة وانشق القمر، مثل ما وقع بين الصحابة رضي الله عنهم، مثل القتال في صفين وفي الجمل وغيره، هذه من معجزاته صلى الله عليه وسلم، وهي أيضا من علامات قيام الساعة. هذه علامات انتهت. القسم الثاني علامات لا زالت تقع، لا زالت تقع، وهي الآن تقع، ستجدها كثير. يعطيك مثال زخرفة المساجد، قلة عمار المساجد، إلى غير ذلك، أن تلد الأمة ربتها، إلى غير ذلك. الثالث من الأقسام هي الأقسام التي لم تقع بعد، وهي العلامات الكبرى وما بقي من العلامات الصغرى. يسألونك عن الساعة، لماذا؟ سؤال تعجيزي ولا لا؟ كفار مكة أخذوا السؤال هذا من اليهود، وهم يعلمون أن الأنبياء جميعا سئلوا هذا السؤال، والجواب علمها عند ربي، لكن سؤال تعجيزي، ليس السؤال لحتى يقول نستعد لها. طيب أنتم ما آمنتم به حتى تستعدوا لها؟ يسألونك عن الساعة أيان مرساها، فيما أنت من ذكراها، أي في أي شيء أنت يا محمد من ذكر قيامة الساعة والسؤال عنها؟ لماذا تسأل عنها؟ لماذا تسأل عنها؟ لأن العبرة أن تعمل للقاء الله. متى تقوم؟ قد تقوم قيامتك قبل القيامة الكبرى. ولذلك هذا أيضا دليل على أن الإنسان لا يسأل عن سؤال لا فائدة تعود إليه به. ولذلك بعض الناس كثير السؤال في التعجيزيات وفي الفقه الفرضي الذي ما بعد وقع هذا ما يتعلم، دائما يسأل يا شيخ افرض يا شيخ انه وقع كذا، اللهم صل، طلعنا للقمر وبنفطر في رمضان، يا اخي اول اطلع، اول الله يعني اطلع للقمر وبعدين نشوف الفتوى هذه التي تنزل على الواقع، مشغول بالفرضيات يا اخي، لا تسأل عن سؤال لا يزيد لا يزيدك خشية وإلى إيمانا فيما انت من ذكراها إلى ربك منتهاها، أي أن الساعة علمها عند ربي ونهاية آخر الساعة إلى ربي، وتأخير إخباركم أو عدم إخباركم بها ليبلوكم أيكم أحسن عملا. الحين الناس رسبوا في اختبارات الدنيا وهم يعرفون متى الاختبار والجدول معلن ولا لا، ولذلك المدرس الآن لو قال أنا بختبركم في الشهر هذا فدخل على الطلاب قال أخرج ورقة واكتب اسمك وخذ هذه الأسئلة، يصيح الطلاب جميع ما علمتنا في اختبار، مع أن اللي مهو بناجح مهو بناجح حتى لو علمتنا في اختبار، يعني في بشر يعلمون أن الاختبار قد حل وما يذاكرون مثل البشر الآن في اختبارات الآخرة، يعرف أنه سيموت ويدري أنه راكب سيارة يمكن يوصل أو ما يوصل وغير مستعد للقاء الله. قال فيما أنت من ذكراها إلى ربك منتهاها، إذن تأخيرها لحكمة. وفي آية أخرى قل إنما علمها عند ربي، قال إنما أنت منذر من يخشاها، أي يا محمد لا ينتفع بعلم الساعة وبالعمل لها إلا من يخشاها، أي يخشى لقاء الله بعدها، هذا اللي يستفيد. معناه ليس كل من سأل عن علم استفاد من هذا العلم، ولا كل من سأل نبي استفاد من هذا النبي، ولا كل من حفظ القرآن سينتفع بالقرآن. القرآن من اللي ينتفع به؟ لمن كان له قلب أو ألقى السمع وهو شهيد. ولذلك قال الله فذكر بالقرآن من كلنا، لا من يخاف وعيد، لذلك ليس كلنا، إنما أنت منذر من يخشاها. وهذه آية تقرع القلوب، أي يا عبد الله أحد أسباب عدم تغيرك أنك لست ممن يخشى الله خشية كاملة. والخشية ما هي؟ الخوف بعلم، الخوف بعلم، ولذلك يعرف العلماء الخشية أن خوف الخاصة، إذن الذين يخشونه العلماء، إنما يخشى الله من عباده العلماء فكن منهم، إنما أنت منذر من يخشاها. ثم بعد ذلك قال الله كأنهم يوم يرونها لم يلبثوا إلا عشية أو ضحاها، كأنهم يوم يرونها، أي من كذبوا بها إذا قامت عليهم الساعة أو إذا بعثوا، كأنهم يوم يرونها، يرون الساعة، يرون الشمس قد خرجت من مغربها، لم يلبثوا إلا عشية. ما هي العشية؟ قيل العشية من بعد صلاة الظهر إلى صلاة المغرب، والضحى من ارتفاع الشمس قدر رمح إلى منتصف النهار. يعني أنهم يقولون يا ربي كل أعمارنا التي قضيناها كأنها بعض من نهار، لاحظ ما ذكر الليل، عشية فقط، آخر النهار أو أول النهار فقط، يعني 20-30-60-100 سنة إذا أفاقوا كأنما هي بعض يوم. ولذلك أحبابي اسألوا الآن بعضا من 1420 إلى الآن كم سنة؟ 20 سنة، كأنما مرت علينا سنة واحدة، 20 سنة، حتى أن بعضنا إذا غاب عنك إنسان يا أخي شايفك من العام اللي قبله، لا يا شيخ شايفني من 7 سنين الله يحفظك، عجيب والله صادق، إذا عدت إلى التواريخ تجد أنك تذهل من كأنها بعض يوم. هذا هو حال المكذب بالبعث الذي استعجل بالدنيا وما استعد للآخرة، إذا استيقظ من قبره قام بعد النفخ قال يا رب كأنما هي عشية أو يا رب كأنها ضحى بعض يوم. طيب شفت هذا تستاهل؟ هذا السؤال الختامي، هل تستحق الدنيا التي سنقوم من قبورنا وكأنما عشنا من الساعة 1 الظهر إلى الساعة 5 قبل المغرب، هذا هو الدنيا كلها، هل تستحق أن تقضيها في معصية فتساق بعد ذلك إلى الهاوية، أم أنك تنهى نفسك عن الهوى ثم تزف إلى جنات المأوى؟ نسأل الله الكريم من فضله، أسأل الله أن يختم لنا ولكم بخير، وأن يحرم هذه الوجوه الراكعة الساجدة عن النار، وأن يجعل أعمالنا خيرها الأواخر وخير الأيام الخواتم، وأن يتوفانا وهو راض عنا غير غضبان. اللهم استعملنا في طاعتك، اللهم استعملنا في طاعتك، اللهم استعملنا في طاعتك، واجعل آخر الكلام لا إله إلا الله. اغفر لآبائنا وأمهاتنا، اللهم ارحمهم كما ربونا صغارا، اجعلنا يا ربي من المتدبرين لكتابك يا رب العالمين. اللهم من أراد أمننا وإيماننا ولحمتنا ووحدتنا ورجال أمننا وولاة أمورنا وعلماءنا ونساءنا وأبناءنا بسوء، اللهم أشغله بنفسه، واجعل كيده في نحره، واجعل تدبيره تدميرا عليه يا رب العالمين. اللهم لا تفرق جمعنا هذا إلا بذنب مغفور وعيب مستور وعمل صالح متقبل مبرور. يا عزيز يا غفور، اجعل جائزتنا وقد جلسنا في رياضك، نرجو رحمتك ونخاف عذابك. اللهم اجعل نداءنا يا ربي وجائزتنا أن يقال قوموا وانصرفوا مغفورا لكم، قد بدلت سيئاتكم حسنات. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد، والحمد لله رب العالمين. إن أعجبك الفيديو لا تنسى الضغط على زر أعجبني ومشاركة الفيديو، ولكي يصلك كل جديد اشترك في قناة